أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من جديد. هذا هو القسم الحواري من حلقة الليلة من مصر الحرة، هنتكلم فيه عن جمعة الغضب الثانية بين الرفض والتأييد. أتشرف كثيرا أن يكون معي في الاستوديو الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ممدوح الشيخ. أهلا ومرحبا بك. أهلا حضرتك دكتور أكرم. كما أسعد أن ألتقي للمرة الأولى بالأستاذ عصام الشريف، عضو اتحاد المكتب التنفيذي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة. أهلا بك. كذلك أتشرف بالأستاذ أحمد فؤاد، منسق تظاهرة المنصة. أهلا بكم. أستاذ ممدوح، أنا هستأذنك قبل ما أبدأ كلامي معك أسأل الأستاذ عصام والأستاذ أحمد عن ترتيبات يوم الجمعة. أنا هستأذنك بقى أوضح حاجة معلش. طيب اتفضل. اتحاد شباب الثورة اللي أنا واحد منه ده كانت سياسية موجودة من قبل 25 يناير، مجموعة أحزاب الغد الوفد الإصلاح والتنمية من قبل 25 يناير موجودة الأحزاب دي فعليا. فاحنا جينا في لما الثوره كانت شغاله في ميدان التحرير وقبل التناحي بايام، فكرنا ان احنا نعمل كيان يلم مجموعه الشباب اللي موجوده في الاحزاب من كل حزب شاب، ونعمل حاجه اسمها اتحاد شباب الثوره. احنا بنعبر عن اراء الكيانات السياسيه بتاعتنا، ما بنعبرش عن جمهور الشعب المصري. عشان بس نوضح، بنلاقي ناس بتطلع تتكلم باسم اتحاد شباب الثوره، احنا غير مسؤولين عن كلامها. طب قولهم لي بقى واحده واحده، مين اتحاد شباب الثوره؟ في حزب الوفد، في حزب الغد، فيه حزب الجبهه، فيه ايه تاني، في الاصلاح والتنميه، فيه التجمع، في مصر الشيوعي، في الجبهه الحره للتغيير السلمي، في مجموعه حركات كتيره كمان موجوده. 6 ابريل لا 6 ابريل مش موجوده فيه، اللي موجوده في ائتلاف شباب الثوره. حتى الاصلاح والتنميه لما سلك سلوك يعني احنا ما حبيناهوش، خد مقر داخل معهد جوت اللي هو تابع للسفاره الالمانيه وحب يعمل اجتماعات هناك، احنا يعني عملنا قرار تجميد واقصناه من الاتحاد، لان احنا بنشتغل من نبع وطني وحاطين في دماغنا ان هو ميدان التحرير اللي جمعنا وهو الوسيله والسبيل الوحيد في الشغل بتاعنا. طيب إذن اتحاد شباب الثورة هي مجموعة الأحزاب اللي حضرتك ذكرتها، وحضرتك عضو المكتب التنفيذي. طيب أنت فاكر طبعا جمعة الغضب كانت 28 يناير الأولى طبعاً. كانت الأحداث فيها مؤلمة، واستدعاء كلمة جمعة الغضب بيفكرني بفتح المعتقلات والسجون وحرق مراكز الشرطة والاعتداء على سيارات الشرطة في الشارع والمشاكل الكبيرة اللي حصلت دي. فاستخدمتوا ليه كلمة الغضب مرة تانية؟ هل ده نوع من بيان او محاوله اظهار ان هناك نوع من استخدام القوه يوم الجمعه؟ لا طبعا احنا ضد استخدام القوه، احنا طبعا من اول الثوره بنقول سلميه سلميه تمام، واحنا مع الوسائل السلميه في مطالبنا. بس احنا شايفين حاجه، الناس يا ريت بس تسمع لنا شويه وتاخد وجهه نظرنا. احنا شايفين الاقتصاد تعبان، ما بننكرش دول في انفلات امني، مش احنا اللي مسؤولين عن ده او عن ده، الانفلات الامني ده مقصود ومنظم. النهارده في وزير داخليه موجود اديله شهر، انا شايف انه ما عملش اي حاجه. ليه؟ لان ليه مساعدين موجودين من ايام حبيب العدلي، فشيء طبيعي هيعرقلوا العمل. فده يعني شباب الثوره يسالوا فيه ليه؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، لو انت حضرتك لاحظت ان كل يوم اربع او كل يوم ثلاث تبص تلاقي فيه مطالب اتحققت، لان في دعوه ان يوم الجمعه ننزل ميدان التحرير، يعني اذا الضغط الشعبي هو اللي بيجيب نتيجه. طب ليه يعني مبارك ما تحولش الجنايات من الاسبوع اللي عدى؟ ليه ده ما حصلش؟ هو كل أنا عندي معلومات ان في قرارات مهمه طالعه بكره بيطلعها الدكتور عصام شرف. عصام شرف ولا النائب العام؟ لا عصام شرف. عندي معلومات ان في بيان هيطلع بكره برضو تقريبا خاص بالاجور والحد الادنى والحد الاقصى، دي المعلومات اللي عندي. فانا شايف ان ميدان التحرير ده هو الوسيله والسبيل لحمايه الثوره، وشايف الناس ما تهاجمش، اللي عايز يشارك في ميدان التحرير يشارك، واللي عايز يشارك في المنصه يشارك. بس في الاخر احنا مطالبنا واضحه ومطالب كل المصريين واضحه، احنا بنقول تطهير القضاء، وفي ناس من جوه القضاء طلبت بدون قبل ما احنا نطالب بيه، بنقول تطهير المحافظين، بنقول حل المجالس المحليه، بنتكلم في فكره تطهير الشرطه وعوده الامن. احنا بنطالب بعوده، ليه الناس تجاهلت مطلب زي دوت؟ المجلس الرئاسي مدني، المجلس العسكري وعدنا ان قال خلال 6 شهور انا هسلم البلد لسلطه مدنيه، انا باخد من بق المجلس العسكري وبتعامل معاه، انما انا مفيش مشاكل بيني وبين المجلس العسكري، المجلس انا مفيش مشاكل بيني وبين الجيش، عشان الناس فاهمه غلط. اولا في فرق بين الجيش وبين المؤسسه السياسيه اللي هي بتحكم المجلس العسكري. طب معلش انا هاجي للنقطه دي، كلمه الغضب انا بقول لك سالتك ليه، لماذا اخترتوا كلمه جمعه الغضب مع انها في الذهن عندنا سيئه؟ لان احنا شايفين مفيش حاجه بتعمل، احنا شايفين في وزارات، في وزاره حكومه ورئيس اتغيروا، انما بقى النظام موجود. الحوار الوطني كان يعني كان خير دليل على ده، مفيش شاب من شباب الثوره اللي هم فعلا كانوا شغالين من قبل 25 يناير، الشباب اللي هي اتحملت يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه، المجموعه اللي هي ائتلاف شباب الثوره او اتحاد شباب الثوره، الناس دي شغاله دي لها 5 سنين و10 سنين، كان بيتلف لها قضايا، كان بيتحارب فيها اكل عيشها، كان بتتطعن في سمعتها، كان بتتهم بالعماله، كانت بتتهم ان هم بينفذوا اجندات. يعني ما فيش كنتاكي يوم الجمعه؟ يعني لو في كنتاكي ابعتوا لنا انتوا بقى. طيب يا ريت. طب انتوا ليه فكرتوا يا استاذ احمد انكم تعملوا تظاهره اسمها انتوا مسمينها ايه، ضد الغضب ولا ضد جمعه الغضب؟ ضد جمعه الغضب ودعم المجلس العسكري. هو بس انا هو الاستاذ حسام بيقول لك احنا مش ضد المجلس العسكري. طيب انا هبتدي الكلام من حضرتك ما انتهيت. حضرتك قلت له انت اخترت لفظ الغضب ليه؟ انا حتى هذه اللحظه برضو ما جبتش اجابه شافيه يعني. لا هقول لحضرتك بس دعني اكمل. احنا غضبانين فعلا لان شايفين المطالب ما بتتحققش غير بالضغط الشعبي. ما ينفعش النهارده تيجي تحل حوار وطني بعد ما تاخد قرار. هو بس انت بتاخد قرار لما اطياف المجتمع يجيب حضرتك ويجيب الاستاذ ويجيب الأستاذ كل الاطياف اللي موجوده في المجتمع، وانما انت النهارده الحوار الوطني. انا الناس اللي شفتها دي انا لسه كده فرصته يتكلم. يا فندم هي الفكره كلها احنا مجموعه من الناس لم تمارس السياسه قبل كده. يعني احنا مش زي الاستاذ كان مثلا قبل 25 يناير منتمي الاحزاب او يعني مهتم بالشان السياسي ومشارك فيه. احنا كنا ناس زي ما معروف ان المصريين لم يمارسوا السياسه قبل 25 يناير فتره كبيره جدا. انا واحد ومجموعات كتيره على الانترنت بيجي لها دعوه بتقول الاتي، احنا هنعمل ثوره رقم 2. ثوره 2 جمعه الغضب الثانيه المعلن للناس كلها على الفيسبوك، والكلام ده مش صعب، ان الثوره النزوله ديت للقضاء على المجلس العسكري والطلب الرئيسي المجلس الرئاسي. ايه اللي حصل بعد اذنك يا فندم؟ معلش انا هاجي لك. لا معلش معلش هاجي لك. معلش يا فندم معلش معلش. لا ما احنا مش في البدايه. لا انا اديتك كده معلش يا فندم. انا بقولك تماما وحضرتك في فرق ان انا بطلب بمجلس رئاسي مدني. أيوه. طيب. وفي فرق ان انا ادخل في الجامعه على المجلس العسكري. انا بشكر الجيش انه حمى الثوره بس بقول انا عايزك تضمن التعقيب على كل الكلام ده. يعني احنا عايزين سلطه مدنيه وهو اللي وعدنا بده. طب ارجوك مش معنى ان احنا بس نكمل. وطالما قبل انه يدير البلاد يبقى ليه الحق ان انا انتقده وانتقده. ان شاء الله كلنا هنسمع بعض دلوقتي. حضرتك الاستاذ احمد تركك تماما تتكلم فهو من حقه انه يقول جمله الكلام. المشكله هي بتاعتنا هي دي ان صوتنا ما بيتسمعش. صوتنا لا صوتنا ما بيتسمعش في الحقيقه. إن شاء في الواقع ان شاء الله يتسمع. ليه بقى؟ احنا ناس نزلنا اول واحد، انا اول مره في حياتي انزل وادي صوت في الاستفتاء ده، ونزلت قلت نعم، والشعب المصري 77% قال نعم. نعم على ايه؟ نعم على ان يحصل انتخابات في شهر سبتمبر وان دي خارطه الطريق اللي هنمشي بيها. لا يا فندم انا ما بقول حضرتك على برضه لما المعلومات تبقى معلومات موثقه. لا لا المعلومات يا فندم. طب انا نازل انا هدي لك فرصتك والله. طب مش انت معاك ورقه وقلم؟ مطلوب الحفاظ على النظام في اتفضل. انت معاك ورقه وقلم؟ اتفضل. عشان تدون الملاحظات ولما يجي دور حضرتك ان شاء الله ترد عليه. كان في اثنين طرح او اثنين سيناريو كان موجودين ايام الاستفتاء ده. انا فاهم ان الشعب المصري كله فاهم كده. في طرح انك تقول لا وبتدعم فكره المجلس الرئاسي اللي احنا مش عارفين ازاي هيتكون حتى هذه اللحظه. الفكره الثانيه انها هتقبل بتعديلات دستوريه يليها بعد كده اعلان دستوري ينظم الفتره الانتقاليه. لا لم يذكر في التعديلات الدستوريه ولا فيما يليها من اعلان دستوري اي حاجه عن المجلس الرئاسي، وكلنا متفاهمين فكره ان احنا منتظرين انتخابات عادله يعني تحت اشراف القضاء الكامل في شهر سبتمبر. من ساعه لما نتيجه الاستفتاء طلعت 77% والناس اللي هي بتدعم الطرح الثاني ما فيش جمعه ما نزلتهاش. جمعة بقى ايه؟ وحدة وطنية، جمعة محبة، جمعة دعم، جمعة تطهير، جمعة وات ايفر، كله لازم يذكر لك المجلس الرئاسي في النص. طب يا سيدي انت قمت بالثورة وانا قمت معاك بالثورة علشان ايه؟ عشان ديمقراطية. عشان مش عايز ديكتاتورية، سواء ديكتاتورية حاكم او ديكتاتورية او اقلية او مجموعات او اقلية لو اعتبرناها باعتبار باعتبار اللي قالوا لا اقلية يعني. بالظبط. طيب انا مش بحب مش عايز انزل وقفات. انا شخصيا عايز اشتغل. ده حقك وانا ما اقولكش انزل. يا فندم انا قلت لك قلت لي انزل هقول لك. لا انا ما قلتكش انت نزلت الناس انت نزلت في 25 يناير ولا ما نزلتش؟ نزلت في ال 18 يوم دول. طبعا طبعا ما فيش حد يا فندم اللي يقول لك احنا اللي نزلنا واحنا اللي عملنا. ما فيش حد ما نزلش في مصر. ما برضه في ناس حتى لو ناس في واحد ما غادرش السرير في البيت ودايما يقول انا مش عارف في الثوره. انا مش عارف بتابع الجزيره وبيتكلم في الثوره. مش بص يا فندم هي مشكله صدقني انا مقتنع والناس اللي بيفكروا بالطريقه دي مقتنعين ان المشكله في ناس عايزه تحتكر الثوره، عايزه تعمل حاجه اسمها مجلس قياده ثوره داخلي. مش قادرين يقتنعوا ان دي ثوره شعب اللي كل الناس مقتنعين بكده. طيب انت كنت بتنزل التحرير ولا مصطفى محمود؟ لا نزلت التحرير طبعا اكيد. طيب وصفحتي عليها صور التحرير. لا بص يا فندم في شتان شتان. بص هي دي برده من النقطه الثانيه ان في ناس برده تدعي اي حد قال نعم او اي حد مش موافق ان هو ينزل يعني جمعه غضب على الجيش يبقى فلول بقى او يبقى كان ليه توجهات مصطفى محمود يبقى معلش كذا. معلش هو انا على فكره انا ما كده مش يعني انا مش انا ما بقولش جمعه غضب على الجيش يا جماعه. والله حاضر والله انا قلتها انا قلتها دينا مطالب ونازلين استاذ انا مش بتكلم ممكن تكون مش انت شخصيا. المجلس العسكري هو بيدير البلاد فلينا الحق ان احنا ننتقده، بس انا ضد الصدام. طيب انا ضد الصدام. طيب اسمع قليلا خلاص، اسمعني هو خلاص فاضل له، كان فاضل له نص دقيقة يعني كده هياخد نص دقيقة زيادة. هي الفكرة كلها ها الاستاذ بيتكلم ان هو مش عايز صدام مع المجلس العسكري. تمام. طب انت حضرتك تفتكر اما انا انزل وانا عارف ان في صفحات على النت ممكن تكون مش حضرتك اللي عامل كده تمام. بتكتب ما تشتهي في التشكيك في المجلس العسكري تمام. وان المجلس العسكري تقصد عمر عفيفي مثلا؟ عمر عفيفي صفحات مدونات الالعاب من الفيسبوك، انا اسف الكلمه، المدونات عماله تهاجم في المجلس العسكري باشياء ما حدش يتخيلها، وبيدونا الخطط. يعني هو ما يجي لي دعوه ان انا انزل يوم 27 ايه الخطه اللي استفز بيها الجيش؟ لو انا حضرتك انا واحد مصري لا الكلام اللي تقوله لو معاك معاك حاجه موثقه تطلعها لنا. لا ما انا مش ما تورطناش بقى. لا لا انا مش بقول لحضرتك يعني الاول الدكتور اتكلمني في موضوع تكسير الاقسام الكلام ده اللي عمله الحزب الوطني. انت ليه مقتنع على بالك؟ انا كنت بقول لك كلمه جمعه الغضب بتستدعي في الذهن احداث معينه حدثت يوم 28 يناير. لماذا اخترت لفظه الغضب 28 يناير؟ طيب انا مش بقارن، انا بقول لك انت ليه اخترت الكلمه اللي بتعمل استدعاء فعلا لكلمات معينه بيحصل. احنا شايفين مفيش، انا ممكن اكون غضبان بس اصبح هذا مصطلح مرتبط بحدث معين، اختار كلمه مشابهه جمعه الزعل يا سيدي. انا انت الاول كنت سالتني كنت قلت لي مين اللي سمى اليوم مين اللي سمى. انا على فكره عايز اقول لحضرتك على حاجه. الفكره في مجموعه شباب في الجامعه يمكن الناس كتير عايز تعرفهم، انا اعرفهم شخصيا كويس، شاب محترم جدا وشاب صغير في السن وجميل قوي، عاملين حاجه اسمها ثوره الغضب الثانيه، مش الجمعه، ثوره الغضب الثانيه. فقعدنا معاهم قلنا لهم يا جماعه احنا مش محتاجين ثوره ثانيه، احنا محتاجين نكمل ثورتنا. طيب عندنا عاجل من القوات المسلحه، اتفضل. اللواء طارق المهدي بيعلن تحمل القوات المسلحه نفقه تاسيس الاحزاب الجديده. ده عظيم ممتاز. عظيم ده كويس. المجلس العسكري خبر ممتاز اللي احنا بندعمه ده كويس، واللي احنا واثقين المجلس العسكري عايز يوصل بس ليه عماله مدنيه. ده التوقيت والمسج الرساله ليه التوقيت ده تحديدا؟ هو ده كان مطلب من مطالبك عشان نسمع الاستاذ ممدوح. نسمع الاستاذ ممدوح. حضرتك تكلمت بس على فكره انا تم مقاطعتي، شكرا. اتفضل ساعود اليك. اتفضل حضرتك سمعت الطرفين. تكلم بقى، هل انت شايف ان يعني الاعتراضات اللي بيذكرها الاستاذ عصام ومن معهم شباب الثوره تستاهل ان احنا نعمل جمعه غضب ومليونيه، ولا الامور كانت محتاجه مثلا حوار اكتر من كده مع المجلس العسكري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو انا ادعو الاخ عصام لشيء من الهدوء لانه الهدى اكثر يعني حضرتك ياخذ اكثر اسمعوا ده هو لسه بينصح عصام. انا مش هسمع، ما تكلمنيش معلومات مغلوطه وانا لو سمحت حواسكم. لا طبعا ما فيش معلومات مغلوطه، الانترنت موجود قدام حضرتك وممكن اوجهها اجمالا. اتفضل. انا حتى لاحظت انه الاهرام نشره معلومات هي لم تنسبها الى جهه، اخطر من كل ما قيل فيها كلام عن انه في ترتيب للمناداه بانتخاب قيادات القوات المسلحه بالظبط، وانه الكلام ده لا يحدث في اي مؤسسه عسكريه في العالم كده. الحقيقه تجهيل الكلام خطر، لانه انا انزعجت جدا من هذا الكلام لانه يتجاوز الفاصل الواضح في اذهان الاساتذه الافاضل بين الجيش كمؤسسه عسكريه وبين المجلس الاعلى للقوات المسلحه كسلطه مؤقته تدير دوله في حاله زوال نظام. وبالتالي يبدو ان هناك يد لا نوجه الاتهام فيها الى سين او صاد من اللي نازلين لا في عند المنصه ولا في ميدان التحرير، تحاول ان تستثمر الواقعه لتحويلها الى صدع في العلاقه بين الشعب المصري وبين المؤسسه العسكريه، وهذا خطر ينبغي الانتباه اليه. أنا في تصوري أنه الموضوع فيه جملة من المشكلات وليس مشكلة واحدة. مشكلة أولى لدينا مشكلة ثقافية لا يتحمل عنها المسؤولية لا المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا ثوار التحرير ولا الرافضين للجمعة التانية، اللي هو مفهوم العدالة. أذكر أنه كان بيتحاكم مرة مسؤول عراقي كان رئيس محكمة الثورة في نظام صدام حسين اسمه عواد البندر، وخد إعدام. لما خد إعدام قال للقاضي طب أنا تعدم ليه؟ اللي بيحيل المتهم ليا مش أنا، واللي بيسن التشريع اللي بحكم بيه مش انا. انا في النهايه قاضي بجلس على المنصه في برلمان بيسن التشريع، وفي جهه قبض وتحقيق وتوجيه التهم بتجيب المتهم وانا بنفذ. ورغم هذا كان الحكم بالاعدام عليه عادل. ليه؟ لانه كان جزء من بنيه نظام اليته اضطهاد المجتمع العراقي. وبالتالي العداله الجذريه دي نحن نفتقر اليها في ثقافتنا المصريه. وللاسف الشديد انا كنت اتصور وقبل ان نصل الى النقطه التي اصبح فيها دعوه للخروج الى جمعه غضب ثانيه، انه بمجرد تنحي الرئيس مبارك ان يصدر قرار ومرسوم دستوري بتشكيل لجنه تقصي حقائق تحقق في كل انتهاكات حقوق الانسان على مدى 30 سنه، لانه مما عمت به البلوى. نعم. ولانه الفاعل ليس مجهولا، ولان القضايا لا تسقط بالتقادم، ولان الضحايا معروفون. هذا لم يحدث. مفهوم العداله الجزئيه ده احدث عند الناس احساس بالغيظ والغضب. يعني تسمع حضرتك قريب محمود سعد كان مستضيف على التحرير حاله من الحالات اصيب ب 200 رصاصه. الرصاص المطاطي، والتقرير الطبي بيقول انها من مسافه قريبه لأنها أحدثت حروق في أثناء الدخول. هذا الرجل لم يحصل على العدالة وذهب للعلاج في ألمانيا على نفقته الخاصة، لأنه الضباط الذين فعلوا هذا حظوا بدرجة من الحماية، وبعضهم حتى الآن ما زالوا في الوزارة وفي مناصبهم وفي أماكنهم. تم إخلاء سبيلهم حتى في الوزارة. هي دي الأمين الشرطة المضحك في الموضوع أنه طلع هربان أصلا. هربان. حكم غيابي. ده الجذر الثقافي للقصة، أنه مفهومنا للعدالة، المفهوم السائد للعدالة في مصر لدى النخب السياسية ولدى العامة، هو الذي يسمح بأن الناس تخرج تقول أنه الرئيس مبارك راجل كبير ونعفو عنه رغم كل ما ارتكب من جرائم. ففي أزمة عامة ينبغي ألا يتحمل مسؤوليتها المجلس وحده، لكن يتحمل المسؤولية عن أنه لم ينفض يديه منها. أنا كنت أتصور أنه منطق المساءلة من أول يوم تنحى فيه الرئيس مبارك يكون أكثر صرامة، وهذا ما يدفع الناس إلى تصور أن شيئا لم ينجز، أن غضبا يجب أن يشتعل مرة أخرى، أن إعادة تأسيس الثورة أصبح مطلوبا. لكن في مشكل آخر الحقيقة، هو أنه التعامل مع عملية التخلص من النظام السابق ليست ضغطة زر. يعني نحن نتحدث عن نظام ابتلع الدولة. في العلوم السياسية دايما هناك تفرقة بين النظام الحاكم وبين الدولة، والنظام الحاكم ينظر إليه باعتبار أنه بنية سياسية غالبا بتمثلها السلطة التنفيذية، بما أن السلطة القضائية تعبير عن استمرار الدولة، وبالتالي أنا منوط بي أن أعمل عملية تطهير أو إعادة هيكلة أو إعادة صياغة في هذه السلطة. ما حدث في عهد مبارك لم يكن هذا. مبارك نظامه السياسي ابتلع الدولة من أولها إلى آخرها. لا ترك القضاء ولا حافظ على استقلاله ولا امتنع عن التدخل في أعماله كما أشار أستاذنا الفاضل. هناك مشكلة في القضاء المصري تحتاج إلى حل، وبالتالي حل هذا كيف يمكن أن يكون؟ هل يكون بتأجيل المشكلة كلها إلى انتخاب رئيس وبرلمان؟ طب ما انت انتخابات في الانفلات الامن الاول ازاي؟ طبعا ده موضوع مهم جدا طبعا. الحقيقه محتاجين نقعد يعني نتكلم فيه كتير ونسمع توضيح من الجميع. طب ممكن نسمع بس المداخله اللي معانا دي أتفضل. بعد اذنك استاذ ممدوح. معايا اللواء حسام سويلم مدير مركز الدراسات الاستراتيجيه، اهلا ومرحبا بيك سعاده اللواء. حضرتك في رؤيتك كيف ترى موضوع جمعه الغضب اللي هيكون بعد بكره من ناحيه يعني الاجراءات الاستراتيجيه والامنيه في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا قريت الورقه اللي هي تتضمن 20 مطلب لهذه الدعوه. وفي رايي ان ما صدر عن ما يسمى بحركه 27 مايو مطالب الثوار تتمثل تشكيل مجلس رياده مدني ينتخبه الثوار، وان يكون تعيين قاده الجيش في منصبهم بالانتخاب وكذلك القضاء، وتاجيل الانتخابات لما بعد تأجيل الانتخابات لما بعد تعيين رئيس انتخاب الدستور ووضع دستور جديد والآخر. اعتقد ان هذا انما يعني في الحقيقة هدم كيانات الدولة المصرية من اساسها وكذلك القوات المسلحة ورئاسة الشرطة. لان هو ايه كيانات الدولة؟ الدولة عبارة عن قوات مسلحة ورئاسة، جهاز تنفيذي، جهاز تشريعي، اجهزة امن وشرطة، نظام قضائي سياسي الآخر. كل المطالب بتاعتهم دي عبارة عن هدم لكيان الدولة وليس هدم النظام، لأن النظام انتهى خلاص. أنا لا أنظر إلى الماضي، الماضي في يد وكلاء النيابة أو النائب العام وفي يد القضاء اللي بيحققوا، واللي ما أصحاب النظام كلهم موجودين يا في طورة يا في السجن. يعني أنا لا أنظر، لكن أنا بتكلم عن الدعوة دي. الدعوة دي هدم لكيانات الدولة المصرية وليس هدم النظام. عفوا سيادة اللواء، سيادة اللواء من فضلك، من الفوضى والاضطرابات، من فضل حضرتك بس. الحرب الأهلية أشبه بحالة العراق المتردية بعد سقوط نظام صدام حسين. اللي هو استمر 8 سنوات، النهاردة مش عارفين نلم العراق لغاية دلوقتي، وتفككت كيانات الدولة. حضرتك سيادة اللواء من فضلك، اللي هم بيقدموها يعني تفكيك الدولة المصرية. لا لا، أنا عايز بس أوضح لحضرتك حاجة من فضلك سيادة اللواء. سيادة اللواء، يعني حضرتك يمكن معانا الضيوف في الاستوديو متحفظين على كلمة إن هذه الدعوة دعوة لهدم كيان الدولة، يعني شايفين إن ده اتهام ليهم بخلاف نيتهم وبخلاف مقصدهم. أنا بشوف إن ده هدم لكيان الدولة، لأن مسك حاجة حاجة. إعادة هيكلة وزارة الداخلية فورا، محل جهاز الأمن الوطني. طيب. مفيش حاجة اسمها دولة من غير جهاز أمن يدافع عليها على مستوى العالم كله. نعم. طيب قادة وحدات التشكيلات بالانتخاب. سيادة اللواء من فضلك، غريبة ليس لها مثال في العالم. نعم. ولا في التاريخ، لأن الجيش ضباط وجنود سمتهم الطاعة والانضباط. كيف طيب هذا مع انتخاب القادة؟ طيب من فضل حضرتك بس، وتعيين نائب عام ما مشهود وتشكيل لجان ثورية نيابية، يعني عملية فرض زي نظام الحزب البعث. يكونوا لجان في كل هيئة من هيئات الحكومة والإدارات، أو ضابط أمن دولة جديد يكون بمسؤول. دي وصاية وأنا أرفض هذه الوصاية. طيب. أنا بعتبر أن المفروض أن في بعد الانتخابات الشعب هو اللي بينتخب الناس بتوعه، بيبقى في حكومة جديدة، حكومة دي بتمثل الشعب، هي اللي تتولى حكم مصر، وفي رئيس جمهورية حينتخب بالشعب، الشعب هو اللي منتخبه، هو بيتولى رئاسة الدولة. الجيش بيرجع لسكناته يتولى مهامه الطبيعية، القضاء بيقوم بوظائفه طبقا للقانون وبيطبق القانون على الجميع بالتساوي، هذا هو الدولة. إنما طيب. النهاردة نعمل لجان ثورية تتخلل في جميع الأجهزة، هذا نظام نوع من التسلط والوصاية على الدولة. طيب سيادة اللواء، معايا الأستاذ عصام شريف عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة، عايز يوجه لحضرتك كلمة. مساء الخير يا فندم. مساء النور. انا هقول لحضرتك حاجه يا فندم، هي في كذا دعوه، انا بتكلم الدعوه اللي دعيها اتحاد شباب الثوره اللي هي بتتكلم عن تطهير القضاء وتطهير جهاز الشرطه وعوده الامن، وبنتكلم عن مجلس رئاسي مدني، وحضرتك كان المجلس العسكري وعدنا ان خلال 6 شهور هيسلم الاداره لسلطه مدنيه، وبنتكلم عن حل المجالس المحليه، بنتكلم عن اسقاط ديون الفلاحين والاحكام الخاصه بهم. في حاجات يا فندم محتاجه جلطه قلم، مش محتاجه وقت. ولو في مشكله في المجلس الرئاسي المدني ممكن تقولوا لنا جدول زمن الدون. انتوا حضرتك اللي وعدتونا ان ده هيحصل خلال 6 شهور. القوات المسلحه والمجلس الاعلى للقوات المسلحه متولي او تولى اداره الحكم وتولى قياده الدوله بتكليف من رئيس الجمهوريه السابق اللي هو منتخب على اساس شعبي، وسيسلم السلطه الى رئيس قادم منتخب من الشعب وليس الى مجلس رئاسه. نعم. هذا هو الصح. الشعب هينتخب مجلس رئاسة، والكلام ده كله خلال بضعة شهور هينتخب، أسف، هينتخب رئيس، وده خلال بضعة شهور هيبقى في حكومة جديدة. الشعب اللي بينتخبها هيبقى في حكومة، هيبقى في رئيس دولة جديد، في مجلس برلمان. هو احنا هنعمل انتخابات كده ازاي يا فندم في ظل الانفلات الأمن دوت؟ وفي هم في ظل الانفلات الأمن هنعمل انتخابات ازاي يا فندم؟ وبعدين مجلس العسكري سينسحب إلى والجيش إلى سكناته. طيب سؤال بس لحضرتك. إلى الشعب ممثلا في مجلس شعب منتخبه، الى رئيس دوله منتخبه، الى حكومه منتخبها. ما هو المطلوب اكثر من كده؟ طيب سياده اللواء، معانا احمد فؤاد منسق وزاره المنصه هيسال سؤال. ما انت خدت دورك يا استاذ عصام، هنجاوب والله. انفلات امني ده مين المسؤول عنه؟ اتفضل سؤالك يا سياده اللواء. مسؤول عنه. حاضر. مساء الخير يا فندم. هي بس استفسار، هل تعتقد حضرتك صدفة ان مصر وكل الدول المحيطة حواليها لا اما مقسمة لا اما محتلة؟ هل دي صدفة؟ كرر السؤال وعلي صوتك. هل حضرتك تعتقد ان صدفة ان مصر الدول المحيطة بيها حاليا سواء اللي على شمالها او على جنوبها او على شرقها لا اما دول مقسمة لا اما دول محتلة؟ هل دي صدفة ولا دي استراتيجية؟ انا بتكلم دلوقتي بالنسبة لمخطط موجود قديم وجديد. تمام. مش عايز دلوقتي اتكلم فيه يا فندم. لا يا ريت حضرتك تطرحه معلش. مخطط موجود لتقسيم منطقة الشرق الأوسط والدول العربية والإسلامية أساسا على أساس جغرافي، على أساس عرقي، وعلى أساس طائفي، وهو ما نراه في العراق في تقسيمه إلى ثلاث دويلات على أساس بعد ما حل فيه الوضع في مصر في العراق. في مصر احنا هنوصل بالطريقة دي. لا احنا هنوصل بالطريقة دي. لا لا لا نحاول نقارن. ما هم ما كانوش يتوقعوا ان هيوصلوا للمرحلة دي. كان برضو ناس عندهم متدعيين كده وفي الاخر وصلوا كده. وما نراه في ليبيا حوالينا من شرق ليبيا وغرب ليبيا. طيب سؤال اخير بس، سؤال اخير ليك سياده اللواء. اللي انت هتقول هتقول سياده اللواء، سؤال اخير لحضرتك برؤيتك كيف تتم الانتخابات في موعدها في ظل هذا الانفلات الامني اللي نقدر نقول عليه انه مقصود؟ انا ما اقولش، ما اقدرش اقول فيه انفلات امني. الجيش تعهد، الجيش تعهد، بقولها المره الثانيه، بان يكون هناك انضباط امني في ظل الانتخابات اللي مع الانتخابات القادمه. كما حصل انضباط امني في الواقع، يعني في الاستفتاءات الخلاف ده. يا فندم وانا بشارك في الانفلات الامني لان انا انزل وانا عارف ان في عمليات. اسمع اللي هو يا جماعه، اسمع عشان بقول لك. لا اسمع، عشان لازم نسمع المداخله. وعي الشعب ان تتم الانتخابات في مناخ امني سليم. النهارده طيب. قدامنا لسه 3 اشهر او 4 اشهر لغايه سبتمبر. ارجو واتعشم ان هتكون الشرطه قد استكملت تجهيزاتها، وايضا الجيش سيضمن هذا المناخ الامني اللي تجرى فيه انتخابات حره وكامله. نعم بشكرك. الاستفتاء دليل على قدرة الجيش على تنظيم انتخابات آمنة وسليمة ومفيش سلسلة حرب. لا لا حاضر. لا مفيش مقارنة. شكرا ليك سيادة اللواء حسام سويلم مدير مركز الدراسات الاستراتيجية. طيب ما انا ما قلتلكش اقتنع. انا ما اداليش فرصة ان انا اتكلم. ده وجهة نظره. دي انا بحترمها جدا طبعا بس انا برضو انا مصمم عند رايي ان التحرير هو الحل وما بينفذوش مطالب غير بعد الضغط الشعب اللي بيتم من خلال ميدان التحرير ولو ما فيش ميدان التحرير ما كانش فيه مطالب هتتحقق من اساسه حسني مبارك ما تحاكمش وما تحولش المحاكمات غير بعد ما عملنا محاكمه شعبيه في ميدان التحرير وبرضو طيب احترمنا القضاء وعلقناه طيب لو سمحت الدكتور عصام شرف بيقول تجميد العمل بالضريبه العقاريه دي من الاخبار العاجله الجديده وبرضه زي تحيه للمطالب اجابه للمطالب تجميد العمل يا فندم ده دعاء باطل ليه سبب بسيط معلش انا ليه هو ما بيعملوش ده من نفسهم ليه دوت طب قول انت عليك اتفرجت على الحوار الوطني لا لا ما قدرتش ده كان مهزله انا عايز بس مهزله بس الاعلام طيب. هو دي المشكله يا فندم ان مفيش صوت هو استخدام سياسه الصوت العالي ما هو ده ما ينفعش نسمع بعض ارجوك يا ريت بس والله. انا عايز اسمع كلام يقنعني برضو ماشي ما نسمع انا مش دوري اقنع يعني زي ما بيقولوا نتحاور بانصات لو سمحت سياده اللي هو كان المفروض اسمعه سمعته لما خلص هو ما سمعنيش هو سمعك برضو سمع سؤالك ورد عليك سمع سؤالك ورد عليك مرتين يا فندم هي المشكله رد انت على السؤال ده ليه يا عصام شرف دلوقتي حالا يقول مثلا تجميد العمل على الضريبه العقاريه هو ليس من مطالبهم هذا المطلب اصلا مش من مطالبهم يا فندم لا ما في حاجه مطالبهم ولكن هي مطالب اصلاحيه ما فيش اسبوع يا فندم بدون ما ينزلوا او ما ينزلوش الا ما في تطور بس احنا مش هنخلي الجيش يدفع الفاتوره بتاعه ال 30 سنه ما احنا كده اللي حمى الثوره احنا كده بنحمله فاتوره باهظه ليس هو المسؤول عن القضاء الجيش مفصل عن القضاء الجيش مش مين يا فندم خليني اتكلم ولا دي احنا مش في التحرير يا فندم بص التاريخ بيقول على مدى العصور ان الجيش المصري دايما مع الشعب طيب انا عايز الجيش المصري الكلام كان مع الاستاذ ممدوح وبعدين جت المداخله بجد يعني هو فعلا هي الشيء معتبرينها لا طبعا لا معلش بعد اذنك عايز اكمل ده موقف وطني يعني ماشي الجيش المصري يا فندم ادى الموقف الوطني عليه طبعا والحمد لله انه فعلها ولم يفعل مثل الجيوش الاخرى يا فندم لا معلش هو المشكله احنا بنقول في اشكاليه جامده محدش بيطلع يقول انا غلطت في الجيش طيب محدش بيطلع يقول ارجوك محدش بيطلع يقول انا غلطت في الجيش قول فلوس دي بقى عشان عايز اسمع او انا نازل علشان هاجم الجيش القصه كلها انا عايز افهم هل مفيش كده احتكار راي ان انا من الاخر اطرمخ على نتائج الاستفتاء وكانه لم يكن واقول انا هجيب مجلس انا دايب استفتاء حضرتك اللي صوتته 19 مليون في 45 مليون بطاقه انتخابيه يعني ده في 26 مليون معلش بقى ده تشكيك في ايه بقى تشكيك في الاستفتاء طب انا وليه ما قلتش كده وقتها طب انا عايز اتعاجل بقى دلوقتي لو كان النتيجه لا كان الطرح هيبقى ايه بس ما هي كان اتحقق اللي هم عايزين لا كان دلوقتي كنا نقعد احنا كان كانش يبقى فيه فين قابلت النتيجه هل يا فندم سؤال معلش قانونيه هل النتيجه اللي قابلنا بيها انت مش مودينا لاتجاه مجلس رئاسه في في حاجه مخطط عن انت دلوقتي مش طالب لا لا من المطالب مش من ضمن المطالب انك انت الغاء الانتخابات اللي فاتت دي الاستفتاء اللي فات دي مش من ضمن مطالب جمعه 27 مايو الغاء الاستفتاء عايز تلغي المره الوحيده اللي الشعب المصري صوت فيها كلام يعني بعد كل المشاهدين يعرفوا طالب يا سيدي بس الشعب قال لك لا بالعافيه قال احنا عايزين غصب عن الناس ايه الاشكاليه انت انك انت ترضى بقول الشعب وانت حضرتك تمشي طيب الناس كتير مين قال لك التطويل لا لا لا يا فندم لو على الكسره لو على الكسره انا عندي ليك خبر عاجل قاسم اهو بيقول لك الاخوان والسلفيون والجماعه الاسلاميه يقاطعون جمعه الثوره الثانيه السلفيين كانوا بيقولوا لنا الخروج عن الحاكم فتنه فبستأذنهم ما يدخلوش في السياسه خلي بالك انت هنا في قناه انا فندم الناس انا هقطع سليم يا سيدي فاضل مشكله المجموعه ديت المخرج بيقول لك هقطع لك ودانك اسمعني بس انا عايزك تفهم يا فندم دول عايزين يطلعوا الشعب المصري كله بره الموضوع دول عايزين قالوا ان احنا نازلين الشعب المصري ما يفهمش سياسه الشعب المصري مش ديمقراطيه فرض اراء طيب فاصل يا استاذ اشرف ارجوك فاصل وهعد لك دقيقه واحده وارجع لك رجعنا لكم بعد الفاصل بعد ما هدينا الامور وان شاء الله انا هتلقى اتصال هاتفي يا استاذ ممدوح بس عشان معانا على الهاتف بقاله فتره الدكتور خالد من بنها السلام عليكم دكتور خالد طيب قطع خلاص حضرتك انت سمعت كل هذا الحوار المتشابك كل واحد انا في تقديري ان دي ظاهره صحيه كله حريص على البلد بفكره وبطريقته وبيتمنى الوضع الاحسن لمصر وطبعا سمعت مداخله سياده اللواء حسام سويلم وتخويفه الشديد من هذه وتحذيره كمان من هذه المشاركه في اللي هي جمعه الغضب 27 مايو رؤيتك ايه بقى للاحداث دي كده هو بس سياده اللواء اشار لحاجه اللي انا اتكلمت عنها قبل مداخلته على طول على الهواء اللي منشور في الاهرام النهارده وهو مجهل يعني الكيانات اللي معروفه اللي داعيه لثوره غضب ثانيه او لمظاهره غضب ثانيه في ميدان التحرير كلامها عن مطالب ممكن التفاهم معاها فيها لكن اللي هو اشار ليها واللي نشرها الاهرام النهارده وانا علقت عليها فعلا مطالب خطيره وحتى الان مجهل مصدرها وبالتالي هناك خطر من وجود فئة تبدو مجهولة بالنسبة للأطراف اللي معروفة عن ساحة الثورة تتحرك لأجل إحداث صدام حقيقي بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعامة الناس مش بس جنود الثورة. أنا عايز أحكي لحضرتك واقعة لطيفة وللشباب يمكن تخلينا نلاقي مدخل مختلف لفهم الموضوع. أذكر في مرة إن إحنا كنا في مؤتمر مؤتمرات حقوق الإنسان وبعدين البوفيت فتح فتزحم الناس على البوفيت تزحم غير عادي. أنا رجعت للخلف كده عارف ده مؤتمر كل اللي فيه مثقفين وحقوقيين وكده يعني أمره مش مفهوم. فالجاء المنظمة للقاء كان مديرها واقف جنبي بيقول لي إيه رأيك؟ فقلت له دي ظاهرة محتاجة فهم ليه المصريين بيتعاملوا مع البوفيه المفتوح بالشكل ده؟ دي بيسموها في العلوم الاجتماعية ظاهرة ثقافة الندرة، الإحساس الدائم بأن ما هو معروض أقل من ما هو مطلوب. فلا تكالب ولا يفترق في هذا الأمر الغني والفقير، الأمر إحساس نفسي أشبه بالعقدة النفسية تجاه السياسة. نحن نعاني ندرة، إحنا بقالنا 30 سنة ما مارسناش السياسة طبعا، وفتح الباب وفتح على أناس لديهم حماس وليس لديهم تنظيمات سياسية، وهناك ميديا صنعت شهية مضاعفة للحدث السياسي وصنعت نجوما بعضهم ليس له وصلة بثورة 25 يناير، ونحن نعرف. وبالتالي حالة الوصول إلى الحد الأقصى في المطالب وفي الصدام في هذا الوقت القصير مفهومة، لكن استمرارها غير مفهوم. يعني أفهم أنها تحصل كحادثة في الطريق، لكن اللي حاصل أنه إحنا متجهين لأن ده يبقى الجو العام. مين يتحمل المسؤولية؟ يجب أن نكون صرحاء وأمناء. واحد، المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتحمل قدر من المسؤولية، لأن بحكم التكوين وبحكم الخبرة العسكرية هم أناس أقرب إلى المحافظة منهم إلى المغامرة أو إلى التغيير، وبالتالي هم مهتمون بأن يسلموا أمانة استلموها كما هي. أنا معايا تعليق على الفيسبوك يمكن يوافق حضرتك، بيقول المجلس العسكري طالما وافق على مشاركة سياسيا إذن لازم يقبل النقد. طبعا احنا مش ضد النقد، انا مع الممدوح اتجاه انه ده الامر امر عصمه. ايوه مش عصمه، هم في النهايه بشر، ومع تقديرنا التام لفكره ان هم بيمثلوا الجيش، حتى الجيش مش مقدس، الجيش بيننا وبينه علاقه تراضي واحترام. يعني حتى ده التعليل الوحيد اللي كان يهمني في كلام اللي هو حسام سويلم ايا كان رايه في الموضوع، انه هم تسلموا المهمه تكليفا من رئيس منتخب مبارك مطعون في شرعيه انتخابه. نحن نحترم المجلس الاعلى للقوات المسلحه وشرعيه خاطر الميدان التحرير. اسمح لي لا، شرعيه المجلس الاعلى للقوات المسلحه او المجلس العسكري من موافقه الثوار يومها بالظبط، مش علشان يعني مبارك إيه؟ فوضهم بس هو الدور ودوره في حمايه الثوره، الثوره راضيه في حمايه الثوره ونجحها. لو شلنا دور الجيش لانه احنا مش بنتعامل بمنطق مكتب صحه اول شبرا الخيمه، الخيمه واضح ولا مش واضح؟ دي بلد بتدار في لحظه ازمه، إذا لم يكن هناك تراضي، لو في ألف تفويض من مبارك لم يكن ليصلح. لكن الناس على مدى تاريخ مصر المعاصر وبخاصة من يوم ما حصل فصل حقيقي بين الجيش والسياسة بعد تنحية عبد الحكيم عامر، والجيش يحظى باحترام شديد جدا عند المصر، وبالتالي هذا رأس المال أهم بكثير من الورق، من أنه الرئيس فوض أو مفوضش. نحن نحترم المجلس الأعلى للقوات المسلحة وليس في هذا الأمر رياء، لأن هم شافوا الناس قاعدة تهتف بسقوط دكتاتور حكم 30 سنة حكم بسلطات شبه إلهية وحاشا لا أن يكون، وبالتالي ما حدش بينافق المجلس. يعني حتى لما حد يقعد قدام شاشة يقول والله بنحترمه، مش اللي خايفين من حد، ما بنخافش من حد، لكن الفكرة أنه هذا المجلس لديه تراث ووقف مواقف تاريخية تحسب له. المهم أنه لما نوصل لنقطة يبقى في خلاف في التقدير، نجد آلية لحسم هذا الخلاف في التقدير ولا يتحول إلى تقاذف اتهامات. أنا أتفهم أنه ثقافة الرجل العسكري اللي عاش طول عمره مع الخطط ومع الوحدة العسكرية قدرته على إدارة معترك سياسي أمر مختلف، وبالتالي عندهم مشكلة. هذه المشكلة وجهت إليهم دعوات لحلها. تقديري الشخصي الذي أنا أرجحه بقوة أنه بعض ما حدث في خلال الشهور القليلة الماضية أو الأسابيع القليلة الماضية سببه الأول ليس المجلس الأعلى واستشار السوق، الناس اللي طلعوا قانون أحزاب أسوأ من قانون الأحزاب في عهد مبارك. المجلس الأعلى مش مسؤوليته سن قوانين الأحزاب، أشخاص بعينهم قدموا مسودة القانون شددوا الشروط أكثر مما كانت أيام الرئيس مبارك. مين يقول إن ده يتعمل بعد ثورة؟ وبالتالي هم مخطئون في الارتكان الى مستشارين بعينهم. هؤلاء المستشارون بصماتهم تظهر في قصص الحوار الوطني، انه تعمل حوار وطني فتفاجأ بوجود الحزب الوطني بعضها من اسوأ وجود الحزب الوطني، وبالتالي يجب ان يتحفظوا قليلا في قبول المشوره من اشخاص بعينهم. طب تعليق حضرتك ايه على رفض الدكتور صفوت حجازي لحضور هؤلاء الاشخاص من الحزب الوطني في الحوار الوطني؟ في بعض القضايا الوخز ضروري. يعني بمعنى ايه؟ انا عندي مقارنه دايما بقولها، في اليابان مسؤول في سكه الحديد القطر اتاخر فانتحر، ده احساسه بالمسؤوليه. احنا عندنا في 18 يوم الناس معتصمه وتطالب باسقاط الرئيس، مفيش مسؤول استقال. اليمن حصل فيها استقالات وليبيا حصل فيها استقالات، بما يعني انه عندنا حاله من التبلد الاخلاقي. انه الناس قاعده على كراسيها, في رئيس مجلس اداره مؤسسه صحفيه دخلوا جابوه من مكتبه ورموه في الشارع فعليا مثلا. وبالتالي منطق الوخز هنا قد يكون ضروره, انه الناس اللي اشتركت في سياسات الحزب الوطني على مدى سنوات طويله بعضهم زورت له دوائر لينجح في الانتخابات, وبعضهم اشترك في الفساد السياسي, وبعضهم اشترك في الفساد المالي, وبعدين يجي النهارده يقول لك انا كنت طيار اصلاحي جوه الحزب, وكانه يتكلم عن حزب لم نعرفه من الالف الى الياء. نعم, الوخز كان مطلوبا, وانا احيي موقف الدكتور صفوت في ضروره استبعاد هؤلاء. طيب ما هو هجم وقيل له انت لا تقبل بالديمقراطيه, اذا هو ده بقى المهم, الفرق بين التفرقه بين الصواب والخطا وبين وجهات النظر. يعني هل في سلطه ادعاء في الدنيا بتجيب المتهم وتحط له مايك وتجيب وكيل نيابه وتحط له وتقول له انتوا في ندوه؟ ده متهم وتحت سلطه التحقيق ويعامل باعتبار انه متهم, وبالتالي من وقف في المعسكر الخطا يجب ان يدفع ثمن وقوف في المعسكر الخطا ولا يصور هذا باعتبار وجهه نظر. وده يعيدنا اللي كنت بقوله في الاول. نعم. العداله الجذريه. رب العزه سبحانه وتعالى لما وصف الفرعونيه قال ايه؟ قال ان فرعون وهامان وجنوده. الناس طيب. اللي بتحاول تبرأ الجنود امر غير طبيعي. طيب انا معايا مداخله هاتفيه وعندي نتيجه الاستفتاء هقولها لعصام. ماشي بعد. السلام عليكم استاذ عصام برضو على التليفون. ايوه اهلا بيك, اتفضل اتفضل. انا اخوكم عصام فتحي هاشم من عين شمس الغربيه بالقاهره. طيب اهلا بيك. اهلا بحضرتك. والله انا عايز اشترك معاكم بخصوص موضوع جمعه الغضب. اتفضل قول اتفضل انت على الهوا. والله موضوع جمعه الغضب دوت يعني صراحه انا خلق منه. قلق منه. طيب وبعدين؟ اخشى ان تكون مثل جمعه الغضب الاولى يعني. ده علشان المسمى واحد, علشان انت في ذهنك كلمة جمعة الغضب افتكرت الاحداث. ايوه. ولا عشان قرأت المطالب فانت شايف انها مطالب مقلقة؟ يعني اخشى ذلك. لا يعني انت ما جاوبتنيش, بقول لك انت الان علشان هي اسمها جمعة غضب ولا انت عشان قرأت حيثيات الطلبات فانت شفت ان دي حاجات مقلقة؟ لا انا الان عشان اسمها جمعة الغضب على اسم الجمعة الأولانية وما سمعته من جمع الغضب في البلاد العربية الأخرى وما يحدث فيها. لا جمع الغضب في البلاد العربية ما عملتش حاجة. في يا ما سمعنا جمعة غضب في سوريا وما زال إخواننا في سوريا مطحونين ومقهورين وحسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا لك عصام من عين شمس. الاستفتاء يا أستاذ عصام على شريط الحكمة اللي استمر حوالي 6 ساعات, 86% قالوا لا مش هننزل جمعة الغضب في التحرير, 14% قالوا نعم. الاستفتاء ده فين يا فندم؟ عندنا احنا هنا. طيب انا معلش هيبقى ليا تعقيب صغير ويتقبل النقد البناء. لا لا مش مشكله, ده انا هقول لك نقد. قناتك معروفه انها كان توجهها ديني. فالتوجه الديني الشيخ محمد اسحاق يعقوب محمد اسحاق الحويني النهارده سجل فيديو وقال للناس ما تنزلش, مع ان انا يعني مشايخنا مين اللي قال ما تنزلش؟ الشيخ ابو اسحاق مشايخنا الفضائل, ده الكلام اللي وصلنا مش فعليا او نزل عشان الاخبار عندكم. مش الاخبار النهارده, انا في تقديري انا بقول عشان الاخبار عندكم. انا في تقديري يعني مشايخنا الافاضل يا ريت يعني يركزوا في الدعوه ويسيبوا المجال السياسي شويه. لا هو هنا لما بيزجوا باساميهم في الامور اللي زي دي ويقول الناس ما تنزلش, ده مش مشاركه سياسيه. دي رؤيه مصلحه ومفسده, وواحد خايف على اولاده وعلى طلابه وعلى معارفه يقول لهم ما تشاركوش في الموضوع ده. هو برضه كان بيقول يوم 25 الخروج عن الحاكم فتنه. طيب انا جاي لي رساله تأييد ليك. الشباب الذين دعوا الى 25 يناير في الامس اتهموا انهم عملاء وخونه واجندات. تمام. هم نفس الشباب الذين يدعون الى 27 مايو لكن بتهم جديده, ملحدين وعلمانيين وكفر. ما ده اللي ده انا قريت عندك رسائل قد كده. انا ما قطعتش حد اهو. لا لا استنى ما خدتش دوري. هجي لك اهو. انا بس أولاً أنا عايز ابين لك ان احنا منصفين يعني. انا عارف ان انت حضرتك منصفين, بس التوجه العام بتاع القناه في ليه قطاع معين هو اللي بيتابع معايا, فاكيد القطاع المعين ده هو اساسا بيتوجه فبيسمع فبينفذ يعني. ده سمعا وطاعا يا مولاي. لو واحد من السلفيين مش هيقول لك الرساله دي. ما انا بقول لك لازم هتلاقي في حد موجود يعني مدي رساله وسط 5000 رساله. دي نقطه. فكره جمعه الغضب انا عايز الخص حاجه بس مهمه. لو كان في حوار وطني فعلا بناء جت فيه كل الاطياف السياسيه اللي موجوده وطلعوا بجدول زمني للمطالب اللي الناس طالباها ما كانش في اي اشكاليه. ان المشكله تعالى النهارده قول لي الحوار الوطني كان مين اللي موجود فيه. اولا ما كانش فيه قوى سياسيه, ان القوى السياسيه يعني الاخوان ما كانوش موجودين ودي قوى سياسيه. الاحزاب كلها ما حدش كان موجود منها. طب انت كنت عامل حوار مطر مع مين؟ انت عارف معظم الشباب اللي كانوا موجودين مين؟ اللي هم امناء اتحاد الطلبه اللي كانوا بيجوا عن طريق امن الدوله في الانتخابات اللي عدت, في انتخابات اتحاد الطلبه. يعني ما كانش فيه شباب اذا من الممثلين بتوع شباب الثوره ولا شباب ممثلين الاحزاب عشان يتناقشوا في مستقبل مصر. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه, ايه اللي جايب مرتضى منصور؟ ايه اللي جاي في الحزب الوطني؟ سيدي انت النهارده بتقول لي ان احنا وصلنا يعني حققنا مطالب كتير. انا شايف ان اللي حصل تغيير حكومه ورئيس، مفيش حاجه تانية. المجالس طيب. المحليه زي ما هي. انا راجع لك عايز اقول لحضرتك على حاجه. سامي مهران لسه مكانه مثلا؟ طيب انا بس معايا مداخله هاتفيه بقى لها فتره طويله جدا. دكتور خالد اهلا بيك. اهلا بحضرتك، معاك الدكتور خالد الفرا من القاهره. اهلا بيك، اتفضل. انا بتكلم بس في حاجه حضرتك، انا بتكلم بالباك جراوند اللي موجود عندي كخلفيه ان انا راجل مهندس، فهتكلم مع حضرتك بالارقام. واخد بال حضرتك؟ النهارده ما يصحش بعد مرور شهرين تقريبا على الاستفتاء بتاع نعم او لا في سبيل المسيره اللي احنا نمشي فيها، بحيث انه يبقى عندي انتخابات برلمانيه ومن ثم اعلان دستور من خلال مجلس الشعب من هيئه منتخبه. واخد بال حضرتك؟ وارجع استفتى مره اخرى عليه. لو جيت مسكت زي ما بيتكلم الاخ الفاضل اللي موجود، انا للاسف ما اعرفش اسماء الاثنين اللي موجودين، الاستاذ عصام والاستاذ احمد. اهلا بالاستاذ عصام. وطبعا الاستاذ ممدوح الشيخ. دكتور خالد اهلا اهلا بيهم يا فندم. واخد بال حضرتك؟ انا اللي بيهمني في الموضوع ده كله النهارده مش بعد شهرين هاجي هتكلم هقول اصل 45 مليون اللي ليهم حق الانتخاب ما نزلوش. واخد بال حضرتك؟ دي نقطه. النقطة الثانية، أنا لو مسكت 18.5 مليون مواطن مصري شريف اللي اتحرك في النهاية ونزل ينتخب أو يدلي بصوته، ودي مشكورة للجميع. واخد بال حضرتك؟ أنا النقطة اللي تهمني كأرقام بقى النهاردة، لو افترض أنه عندي جماعة الإخوان المسلمين لديها 500 ألف عضو عامل، وكل واحد خد جنب منه 10 أفراد ضللهم زي ما أشيع وأنه سحبوا الناس، واخد بال حضرتك؟ يبقى أنا بتكلم في 5 مليون مواطن راحوا مع الإخوان المسلمين. ولو اعتبرت أنه الحزب الوطني 3 مليون مواطن مسجلين كما أعلن سابقا من قبل الثورة من بعد الثورة، يبقى أنا بتكلم النهاردة في 8 مليون مواطن. نطرح ال 8 مليون مواطن حضرتك من استقطاع من 18 من 14.5 مليون اللي قالوا نعم، يبقى انا عندي حضرتك النهارده 8 مليون مواطن غير منتمين اللي انا بسميهم. ليه ما تحسبش السلفيين؟ الكلمه الصامته. ما حسبتش السلفيين صح؟ ما حسبتش السلفيين حضرتك؟ ايه؟ ما حسبتش السلفيين. عايز اوجه سؤال بس معلش. السلفيين حضرتك زي ما بيقول، معلش انا الصوت مش واضح بالنسبه لي. ما انت وطي التلفزيون وسمعنا من التليفون. موطي والله التلفزيون. لو هتكلم على السلفيين حضرتك كاتيجوري، عايز تفهمني انه السلفيين والجماعه الاسلاميه لديهم القدرة أو التعداد البشري بقدر الإخوان المسلمين ومن ينحاز إلى الإخوان المسلمين وغير منتمي؟ لا أنا مش، ما بلاش أنا أقول أنا أقول لك أقول لك أكتر كمان. طيب الأستاذ أحمد عايز يسألك سؤال. اتفضل يا فندم. لو سمحت، أنا رأي حضرتك واحد مواطن مصري، أنت بتبص لجمعة الغضب وباللقب وبالاسم كده جمعة الغضب اللي هي يوم 27، حضرتك بتبص لها إزاي والشارع المصري بيبص لها إزاي؟ أنا بأمانة شديدة ولستم أقسم بالله العظيم قدامكم على الهواء، لست منتمي لا جماعة إسلامية ولا إخوان مسلمين ولا حزب وطني ولا عربي. واخد بال حضرتك؟ ولكن أنا في قمة الرعب. طيب هي دي المشكلة. أنا بشكرك. الناس خايفة، الناس خايفة وإحنا عمالين ننزف في البلد. بشكرك دكتور خالد على المداخلة، وأنا آسف المقاطعة عشان بس الوقت ضيق. أرجع لكلامي؟ ربع دقيقة. ما ربع دقيقة؟ أنا ما اتكلمتش. أنا أرجع لك تاني. ما أنا لا بس أنا هنا حاضر. ما أنت هتجي لك دلوقتي دقيقتين. أنا في تقديري كان الصح إن إحنا نوضح للناس ليه إحنا نازلين زي ما أنا وضحت كده، والفكرة مش إحنا نازلين إن إحنا نعمل صدام مع الجيش. طب أنت معاك بالعكس. أنا بطالب كان معايا الليستة يا جماعة 29 طلب بتاع الجمعة. مش 29 إحنا اللي نازلين معانا، اللي نازل بيهم إحنا كقوى سياسية تقريبا 12 طلب. الطلبات يا حضرتك حاجة دستور جديد كنا عايزين ننزلها على الشاشة. نعم طلبات بتاعت الجمعة الغد ممكن أقولها غير الطلبات اللي هنا غير الطلبات اللي هنا. الطلبات كلهم يتحدثون باسم الشعب. لا محدش يتحدث باسم الشعب. طيب الشعب يعني حضرتك بتحدث على فكره. وصلنا للمرحله بص بقى، وصلنا للمرحله احنا في ديمقراطيه دلوقتي. حضرتك نازل تأيد المجلس العسكري، ده حقك. ماشي انا ما اعرفش انت تابع مين. هو انت انت قلت ان انت برضه بتؤيد المجلس العسكري صح ولا لا؟ ما قلتش انا بأيد المجلس العسكري. امال انت قلت مش هنتقده؟ لا انا بقول لك ان ليه حق ان انا انتقده وانتقده. قلت لا انت قلت مش هصطدم معاه اصلا. انا بقول مش معصدام معاه. تمام انا مش معصدام معاه، وضد ان يبقى في صدام بين الجيش والشعب. انا ضد ده. لكن تنتقد بس مش معنى ذلك ان انا ما انتقدش الجيش. هو بيدير البلاد دلوقتي. طب ايه المشكله؟ المفروض ان هو في مطالب او المجلس العسكري. اديني بس الفرصه اتكلم ولا زي ما انا خلصت كلمتي اساسا. ما خلصت البرنامج خلص ونكون روحنا علشان نتكلم. والله ما خدت ربع دقيقه يا فندم. ما تحاولش معايا نفس طريقه التفكير. انا سمعت لا انا بقول المخرج المطالب ينزلها على الشاشه. ما انا بقول لحضرتك اللي احنا دعينا عليه والنازلين عليه اتكلمنا في مجلس رئاسي مدني والجيش قال دون من ارشاريل ورا ان هيعمل ده. الجيش قال ايه ان مجلس رئاسي مدني انا ما قطعتكش بعد اذنك يعني. لا قطعتني اول البرنامج معلش ماشي انت بتردها له وتر تطهير القضاء تطهير القضاء ده في مصلحه العداله تطهير الشرطه وعوده الامن عشان الانفلات الامني يا عم انت مع الانفلات الامن اللي داير لا بس يبقى اذا بعد عودتي ان انا معوده الامن سيدي الفاضل نعم يا فندم الشيطان يكمن في التفاصيل الشيطان اللي هيحصل برضه يكمن في تفاصيلك انت اللي نزلت عند المجلس العسكري بايد المجلس العسكري عشان بايد الشرعيه اللي احنا المجلس واخدها واخدها منين من الثوره من التحرير من الثوره وايه يعني انت شرعيتك من التحرير لا يا فندم وليه استفتاء يعني انت اصل لو مش التحرير ما كنتش هتروح عند المجلس العسكري ايه علاقه ده باللي انت نازل لو انت نازل تعمل ثوره تحرير ما كانش حضرتك رحت قبل المجلس العسكري خلص كلامه يا ريت انا عايز اعقب معلش حضرتك اخدت وقت كبير اتفضل والاستاذ احمد برضه يعني الدور لكن معايا مداخله مهمه جدا انا كل ما اجي اتكلم مداخله سياده اللواء فاروق فؤاد فيوم الخبير العسكري فؤاد فيود اهلا استاذ سياده اللواء اللواء فؤاد فيود اهلا ومرحبا بيك حضرتك يمكن سامع معانا شباب على قسمين قسم مؤيد للمجلس العسكري بصوره مطلقه وقسم مطلقة الفتره الانتقاليه فقط في الفتره الانتقاليه لا عشان بس وقسم اخر يعني يريد ان ينتقد المجلس العسكري ولكن يريد ايضا الا يتصادم ولا يتشابك طبعا مع المجلس العسكري ودول اللي دعوا الى جمعه الغضب في 27 مايو حضرتك كيف ترى الفريقين الان هو الحقيقه اللي انا شايفه كده الصوره لا تبشر بالخير ده مش جمعه الغضب ده جمعه الخطر دلوقتي البلد بتمر بمرحلة انتقالية المرحلة دي في منتهى الخطورة إذا لم نعود للاستقرار ده الشيخ الشعراوي الإمام الداعية العظيم أما قال السائر الحق هو الذي يسور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليدمي الأمجاد إحنا لغاية دلوقتي ما فيش الهدوء اللي يعود بالبلد للاستقرار بتاعها وبعدين أنا سامع إن حتة الفزاعة الاقتصادية اللي بيقال إن هي بنخوف بيها العالم أنا مش هخش في أرقام ولا في نسبة تضخم ولا نسبة بطالة ولا إن الإنتاج مش منطلق للعودة للمعدل العمل بتاعه أنا هخش في حاجة واحدة دلوقتي نستطيع أن نجمع عليها أو بإجماع الآراء إيه هي؟ تفضل السياحة متوقفة السياحة متوقفة والاستثمار متوقف ما فيش مستثمر يجي في الجو ده علشان يعمل استثمار في مصر والاثنين دول عمودين اساسيين من الاعمده الدخل القومي لمصر فلا بد ان يعود الهدوء والاستقرار للبلد علشان نقدر ننطلق والحقيقه انا شايف في المطالب بتاعتهم حاجات غريبه جدا اولا محاكمه الفاسدين خلاص اتحولوا والقانون بياخد مجراه وبعدين انا الافضل ليا ان انا احكم على 10 بالبراءه وهم مذنبين افضل من ان انا احكم على واحد بريء بالاعدام وعلشان كده الجهات المدنية علشان حتى نسترد الحاجات الفلوس بتاعتنا اللي في الخارج لا تأخذ بأحكام القضاء العسكري وإنما بتأخذ بأحكام القضاء المدني فدعونا للقضاء المدني ولا بد أن يكون هناك إذا لم تكن هناك ثقة في المجلس العسكري وهذا مفروض أن لازم تكون الثقة 100% فلا أقل من أن تكون الثقة في القضاء وإلا إذا هذه الثقة أيضا هتبقى كارثة في حاجة الحاجة الثانية اللي أنا عايز في المطالب بتاعه الشباب اللي بيطالبوا بيها دي انا شايف مطلب غريب الشكل جدا قيادات القوات المسلحه ازاي ده القائد علشان يوصل للمراتب القياديه العليا لابد ان يكون مؤهل تاهيلا عسكريا وعلميا ووظائفيا وخبره يعني اجيب قائد جيش بالانتخاب قائد الجيش يشغل الوحدات بتاعه لابد انه يكون قد مستويات اقل من كده حتى يكتسب الخبره اللي بيها يتولى القياده أنا الحقيقة المطلب ده ما شفتوش في أي جيش في العالم أما حتة برضو المطالب بتاعتهم بتاعة المجالس المحلية المجلس الأعلى للقوات المسلحة التزم بأنه هيسلم السلطة في فترة محددة التغييرات المطلوبة واللي بينادوا بيها دي شرعية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أقر بشرعيتها بس في الشرعية دي محتاجة التنفيذ السيناريو ده محتاجة جدول زمني معين وترتيب لما سيتم في خلال هذه الفترة الزمنية. نعم سيادة اللواء أيوة تسمح لي بس الضيفين أو الضيفان كل واحد عايز يسأل حضرتك سؤال الأستاذ عصام والأستاذ أحمد تفضل الأستاذ عصام يا فندم أنا عايز أسأل حضرتك على حاجة الحوار الوطني اللي تم دون تم بناء على إيه ورأي حضرتك في النتائج اللي وصلت له وهل ده فعلا كان يمثل أطياف المجتمع أو لا ده أول سؤال السؤال الثاني الإنفلات الأمني الانفلات الامن دون مين اللي مسؤول عنه؟ ثانيا لو هو في جدول زمن الطرح الناس مش هتنزل ميدان التحرير، ان المشكله البطء في القرارات والبطء في المحاكمات هو اللي شجع الناس تنزل ميدان التحرير. دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا كاتحاد شباب ثوره بنبرئ نفسنا من فكره ان احنا طالبنا المجلس العسكري بالانتخاب، احنا طالبنا بمجلس رئاسي مدني، ما طالبناش بانتخاب مجلس عسكري. عشان بس اصحح المعلومه لحضرتك، خليك معايا بقى. اتفضل يا فندم. حته اللي هي الجزئيه الاولانيه بتاعه الانفلات الامني، اتفضل يا فندم. والله احنا ما بقناش عارفين احنا نعمل ايه في موضوع الانفلات الامني. موضوع الانفلات الامني هنا محتاج الشده في التعامل مع الخارجين على القانون. اذا سيادة القانون يا فندم، هذه الشده سيقال ان القوات المسلحه بتستخدم العنف المفرط ضد الشباب المتظاهرين. طب ما فيها محاكمات عسكريه بتتم يا فندم. لا خليك معايا، احنا دلوقتي اما بنحارب في ميدان القتال العدو بتاعي ظاهر لابس زي معين بيقود معده معينه فظاهر بالنسبه لي، لكن العدو الخافي بقى اللي في الداخل ده الكارثه. وبعدين احنا لو تعاملنا بشده وبحذر يقال ان في قوه مفرطه في الاستخدام ضد المتظاهرين. طيب لو تعاوننا يا للقوات المسلحه متهاونه في التعامل. الحقيقه اذا حاولت انك ترضي كل الناس مش هترضي ولا واحد من الناس. ده جزئيه فيما يتعلق بالامن. الجزئيه الثانيه اللي انت كنت بتسال فيها حضرتك ايه؟ الجزئيه الثانيه، الجزئيه الثانيه اتكلمت على الحوار الوطني حضرتك. يا الحوار الوطني ده، انا الحوار الوطني فضل. الحوار الوطني، هل احنا خلاص الحزب الوطني صدر قرار قضائي بحله وخرجوا من الحزب من الحزمه السياسيه، لكن هل كل اعضاء الحزب الوطني السابقين كلهم فاسدين؟ ما اعتقدش. على اقل يعني القيادات بتاعتهم يا فندم. يعني وبعدين انا عايز اقول حاجه، اتفضل. الاستاذ حجازي كان رئيس وزراء وراجل بيفهم في الاقتصاد وله خبره في المعاملات السياسيه، واحنا استمعنا لكل الاطياف وهتطلع توصيات وهتطرح ثاني للمناقشه. يعني احنا المجلس الاعلى للقوات المسلحه لما قال ان احنا هنعمل تعديلات دستوريه واسند لجهات اختصاص لهذه التعديلات اطلقت للحوار، يعني طرحناها للحوار، ومن خلال الحوار تم تعديل بعض الحاجات اللي كانت القوات المسلحه. على سبيل المثال كان بيقول ان اللي هيفصل فيه صحه الأضوية المجلس الشعب المحكمه الدستوريه العليا. نتيجه الحوار قال لك لا، ترجع لمحكمه النقد. رجعت لمحكمه النقد في التعديلات اللي صدرت. اذا القوات المسلحه بتدي العيش لخبازه وبتدي للمختصين، وبعد ما بتدرس وتقدر الموقف تقدير سليم بتطلع بصياغه وتعلنها على الشعب. نعم. وبعدين طيب. القوات المسلحه الحيز الزمن المطروق ليها الحقيقه دعوها تعمل لتنجز ما وعدت به. نعم. اما طيب. اذا استمرينا على جمعه الغضب وجمعه الخطر وجمعه مش عارف، ما هو الاقتصاد متوقف. ما هو الاقتصاد متوقف. هل تعلم ان عدد من المستثمرين المقيمين في مصر بما يحملوه من جنسيات اجنبيه هيرفعوا قضايا علينا على مصر؟ نعم. هيرفعوا قضايا علينا في المحاكم الدوليه. وبعدين يعني عدم الاستقرار ده بيؤدي الى انهيار اقتصادي مؤكد اذا لم هذا الشباب الواعي اللي قام بالثوره دي اذا ما ما ما ما, ما حافظش عليها هو من داخليته. انا عايز اقول لك حاجه، حته الانفلات الامني دي بقى احنا سنه 1800. طب ما هو كان الاحتلال الاقتصادي لمصر موجود من التاريخ، يعني كان فيه واحد في الوزاره نفسها بيمثل انجلترا، وواحد في الوزاره والاشغال والبتاع بيمثل فرنسا، واحد بيمثل الايرادات، واحد بيمثل في الوزاره نفسها. طب وكان الاحتلال الاقتصادي ما هو موجود اهو المراقب على الايرادات والمصروفات. لكن التدخل المباشر سنه 1882 كان نتيجه ايه؟ نتيجه الخلاف الملط اللي بيحمل الجنسيه الانجليزيه مع الراجل الاسكندراني وشجره الاسكندراني دخلوا على حي الاجانب، الحده جاهزه. التدخل لحمايه الاقليات. ودلوقتي بقى في التدخل لحمايه حقوق الانسان، وبعدين التدخل لحمايه السلم والامن العالمي، يعني المبررات جاهزه. وبعدين طيب الى اين نحن اللي... نحن نسير. نعم. طيب اخر سؤال لحضرتك من الاستاذ احمد فؤاد المنصر لمظاهره المنصه. انا حابب بس اقول لحضرتك على حاجه يا فندم. هو مساله الحوار الوطني هم داعيين لل 27/5 من قبل من اول الشهر، يعني من قبل الحوار الوطني، فالموضوع ملوش علاقه بالحوار الوطني. ثواني يا فندم، معلش ما تقطعنيش بقى تاني مره. معلش النقطه المهمه، انا عايز اسال حضرتك سؤال. هل لما الناس تنزل التحرير ويقول لك انا مش بصطدم بالجيش ويجي بالليل ويقول لك انا هبات واعتصم، ده مش نوع من الصدام مع الجيش؟ اللي انا عايز اقوله حاجه، الاعتصام في ميدان التحرير بيشل ده اولا يوم الجمعه ده يا جماعه بقى يوم مقدس، احنا دلوقتي بقينا نقرنه بالغضب والمش عارف يعني احنا عايزين اليوم ده يرجع له قدسيته. ادي واحد. اثنين، ميدان التحرير ده سنتر البلد، سنتر البلد ده لما طيب هل يا فندم بيؤثر هل بس نسمع اجابه الست اللواء؟ طب نسمع الاجابه. طيب سيادة اللواء، هل المطالب اللي الشباب الثورة بيطالبوا بيها ممكن المجلس العسكري يضع عليها جدولا زمنيا مثلا ويتم المتابعة؟ هما ما طلبوش كده، هما طالبين ينزلوا الشارع، هما ما طلبش جدول زمني، مش مكتوب حتى في المطالب. الثورة من أول يوم، من أول بيان المجلس العسكري قال إنه بيتفهم مطالب الشعب والشباب وهو معها مساندها ومحطوط سيناريو زمني لتسليم هذه المسؤولية للمدنيين ويعود الجيش لسكناته، لأن إحنا حوالينا أقطار ما يعلمهاش إلا ربنا سبحانه وتعالى على الحدود الغربية والجنوبية والشمالية الشرقية، وبنشوف دلوقتي التهريب والمخدرات يعني القوات المسلحة خلوها ترجع لمهمتها الأساسية هي حماية حدود الدولة الخارجية. ومسؤولين عن تأمين الجبهة الداخلية وحماية الأهداف الحيوية، القوات المسلحة مهمها ثقيلة، فعايزين نخلص المسؤولية اللي التزمت بيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه يسلم المسؤولية خلال فترة زمنية محددة، والفترة دي معمول حساب وقت بإجراءات معينة هتتنفذ. فدعوا القوات المسلحة تنفذ وتسلم الأمانة إلى القطاع المدني وإلى الجهات المدنية بانتخابات مجلس الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة لتعود الحياة إلى مجاريها ويعود الاقتصاد لينهض مرة أخرى، وإلا نحن سنقبل على كارثة من صنع أيدينا. نعم، بشكرك شكرا جزيلا سعادة اللواء فؤاد فيود الخبير الأمني والعسكري، شكرا جزيلا. انا ما خدتش بس فرصتي، هقول بس انا عايز بس اقول لكم حاجه عشان برضو انا قلت لكم عاجل من شويه، عايز اقول لكم عاجل تاني عشان الامانه بس. طيب. شباب الاخوان فعلى قناه التحرير الان اعلنوا انهم مشاركين في جمعه الغضب في التحرير، وبيقولوا مع احترامنا للجماعه شباب الاخوان ينزلوا عشان لو اليوم نجح يطلع الاخوان يقول لك شبنا يعني انت حتى مش راضي يعني انت حتى مش راضي انت قلت عايز ابسطك ولا حاجه؟ طيب بص بقى شوف الكلمه دي لازم اقولها للاستاذ ممدوح، بيقول لك لقد اثبت الشباب انهم مندفعون بعصبيتهم وتاخذهم الحميه مقارنه بالسيد الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ ممدوح الشيخ بارك الله في رزانته. بركة دي مداخلة عشان الشباب ما خدش فرصته في الحلقة. لا العفو، ده انتوا اساتذتنا اهو. بس طيب نسمع بقى تعليق الاستاذ ممدوح كده نهدي الامور شوية وبعدين نرجع عليكم تاني. يعني زي ما العرب قالت زمان، الرأي قبل شجاعة الشجعان طبعا هو اولا ولها المحل الثاني. احنا محتاجين انه الناس تبقى عندها شوية بصيرة في اختيار، زي ما الامريكان بيقولوا ان تختار اي الجسور تعبر وايها تحرق. في حالة من حالات الاختلاط في الربط بين مقدمات ونتائج، انه ناس تقول والله اللي بينزلوا في التحرير هم اللي هيسببوا ازمه اقتصاديه، لا ده اللي بينزلوا عند المنصه مناسبه ازمه، دول اللي هيسببوا الفوضى، لا دول اللي هيسببوا الفوضى. احنا محتاجين نعمل حاجتين في تقديري. الاولى انه مطالبنا تحط على معيار. انا بعتقد انه في معيار يمكن ان يكون محايد، قاعده عاميه زي ما الامريكان بيقولوا. يقول لك انه المطلب الذي لا يتحقق الاصلاح بدونه هو ضروره حتى لو كان فرعي، زي الامن. الامن لا يؤجل، احنا بنطلب الامن. خلينا نكمل بس، انا مش منحاز لحد تحت، انا عايز اقول ايه، هنحاول نحط اجنده ونشوف احنا فين منها. فموضوع الامن ده ولا يحمل مسؤوليته اللي بينزلوا اعتصامات ولا احتجاجات ولا كده، بغض النظر عن الميادين والاسامي، دي مشكله موقف المجلس ودرجه شجاعه اللي هو منصور العسوي ودرجه التبجح عند قيادات الداخليه، لان الحقيقه في مساومه ضمنيه شديده الوضوح وهي مرفوضه قانونيا واخلاقيا وشرعيا وانسانيا. لا يجوز انه شعب يساوم على امنه وكرامته في الشارع مقابل ان جهاز الامن يرجع للانتهاكات. طبعا لا عنه ما رجع، لا صح. يعني خلينا كده، ده واحد. اتنين، انه المطالبه باصلاح القضاء الان هو كلمه حق يرد بها باطل، لان ده يقوم به مجلس منتخب ورئيس منتخب، رغم تقديرنا الشديد لاهميه القضاء. يعني في انتهاكات، في سياده منقوصه، في بتاع، كل الكلام ده يؤجل ايا كان من يطرحه. المطالب المجهله ليست مطروحه على مائده الحوار حتى نعرف من طرحها، عشان ما تبقاش باب للاتهام. يعني الكلام الذي تكرر وانا اشرت ليه في الاول، انه البعض يدعو لانتخاب قاده القوات المسلحه، هذا كلام لا يقوله به عاقل، وبالتالي لا تاتي لي بمطلب صاحبه مجهول وتقول هذا معلق في رقبه ميدان التحرير. بس على ذمه الجمعه دي، طيب الكلام ده هقول على ده على على مواقع يعني الاهرام نشرات. ما هو فكره التجهيل دي برضو فكره ثانيه. طب الاهرام نشراته جابته منين؟ معلش هو انا بس عايز انا بتناقش مع زين ممدوح. انا بساله هو حاجه صغيره بس معلش في دقيقتين بس. لا لا دقيقتين كتير قوي. طب انا ما دخلتش مداخلتي بعد اسقاط ديون الفلاحين. الفلاح المصري اللي هو عمود الاقتصاد المصري انا لما ارفع عن كاهله الهموم اللي هو فيه. طب الكلام ده ما هو مطروح تقريبا ده محتاج غير قرار تنظيف الشوارع وحفاظ على المياه اعاده هيكله الاجور وشيل الفجوه اللي موجوده بين الحد الادنى والحد الاقصى دي محتاجه قرار. لا انا قرار كان طلع وزير كان طلع رساله الماليه باعتبارك كاتب صحفي كبير ولا كشاف ازاي الاهرام تنشر كلام مجهد؟ ده المهم اللي يسال فيه الاهرام طبعا. وزير الماليه خرج وقال ان 1/5 طبع جدول زمني بالاجور النهارده كام يا حضرات؟ 25. انا عايز ده. طب معلش انا في لازم اعبق اكتر. لا معلش يا فندم كل الطرح اللي هو بيقوله دوت ده مسؤوليه حكومه والحكومه دي جاءت برضو من التحرير وجاءت برضو نتيجه اعتصام ونتيجه بيات في الشارع فانت ما تجيش تحاسبني على حكومه برضو انا لازم احاسبها مع لا لا لا انت بقى يا ريت ما بتحاسبش الحكومه أرجوك. لو سمحت ما تقطعنيش بعد اذنك معلش ثواني لو سمحت ارجوك انت عصبي جدا ومنفعل اكتر من اللازم احنا مش عارفين نسمع بعض هو مين رسخ او كرس فكره ان المجلس العسكري بقى حزب حد بيدافع عنه مثلا لا مش ليه الكلام مش الجدعان يعني هو لا هو حزب احنا معاه ولا هو حزب احنا ضده فندم انا بدافع عن صوتي اللي قلته في الاستفتاء مش والناس اللي نزلت وقالت نعم كلهم ضد الفكر ده الشعب المصري يا دكتور طب انا اروح عند المجلس العسكري علشان يبقى فيه صوره ما انت مش همك البلد طيب طيب يا جماعه لو سمحت مش عايز كده لا كده مش هينفع كده مش هينفع كده مش هينفع اللقاء كده طب هاخد مداخله انا عايز ادعو عايز اقول لحضرتك بس على حاجه الشعب المصري فعلا انا مش بتكلم على الشباب الشعب المصري مش شباب بس الاستات دق زرعا بالقصص دي مفيش جمعه ما نزلوش ما تتحدثش عن الشعب مش انا بتكلم لا على لا تخبر عن الشعب ما لم يخبرك احد مين قال لك انهم دقوا زرعا في ناس مستمتعه جدا ومستعده تقضي وقتها كله ال 77% كانوا في التحرير برضه الاستاذ بيقول اعيد انتخابات اعيد الاستفتاء ده شيء مش هيحصل خالص انا بقول بطالب بدستور جديد لا لا تطالب بدستور جديد يبقى انت كده بتعترض على الاستفتاء بتعترض على الديمقراطيه اذا جاءت بخلاف رايي بنت انا كده بخلاف رايي استنى يا احمد انا برد عليك دلوقتي انت دلوقتي دستور جديد انا بطالب بدستور جديد عشان اعمل نظام سياسي الديمقراطيه جاءت ان احنا نحترم راي بعض القواعد حضرتك دلوقتي الشعب قال كلمته انتوا زعلان انت زعلان ليه مش عايز زعلان قال لك ان الشعب قال كلمته انت مين قالك والشعب برضه حضرتك تعمل مجلس سياسي بنجلاديش ولا ايه احنا وصلنا للاخر هنا مين اللي وصل واحد يحكم مصر يا استاذ يا دكتور عايز افهم مين اللي يقدر يختار المجلس الرئاسي في مصر استاذ في حاجه اسمها التعريف الاجرائي تمام يعني ايه يعني لما نبقى في وضع استثنائي زي ده ونظام راح ومفيش شرعيه نروح معرفين قاعده حتى لو لم تحظى باجماع عرفناها والامور ترتبت عليها نحترمها صح يعني ايه يعني موضوع الاستفتاء انا قلت لا طيب انا بشخصي قلت ماشي. لا وكنت اتمنى الا يعقد مش انه النتيجه تطلع لا لكن من لحظه ما انعقد وخرجت نتائج تعترف بنتيجته تماما ولا ادعو ولا ما عنديش على نتيجته يا عصام انا بطالب بدستور جديد معلش يا دكتور انا عايز انا عايز نبدا من نقطه نبني على ليه استنى النهارده لما يجي تيار معين هو اللي يعمل وانت مالك لو الديمقراطيه هتبقى يعني انت خايف من حاجه بس هي دي الفكره اللي موجوده اللي موجوده في ام تي في وفي دريم انا اللي عايز اوصل انت حضرتك تلاحظ انا فاهم الكلام ده طيب خلاص احنا عايزين بضحي يعني عايز ايه في الاخر لا لا لا لا لا يبقى انت كده وضحت حاجة أنا كده هختلف معاك أنك أنت رافض وجود تيار معين أو خايف أن تيار معين ديمقراطية احنا موافقين عليه أنت غلط أنا بقول لحضرتك احنا محتاجين دستور جديد قبل ما إيه المشكلة لما أجيب لجنة تأسيسية تعمل دستور جديد مين اللي يحطها يا فندم اللي يحطها المجلس العسكري إيه المشكلة وبعد كده تعترض على اللجنة دي لأن هو اللي حطها لما تعمل دستور أنا معايا مداخلة مهمة جدا على الهاتف معايا مداخلة مهمة على الهاتف دكتور سيد العربي أهلا ومرحبا بيك السلام عليكم ورحمة الله ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معلش اخذنا من وقت حضرتك لا ابدا ابدا ده انا بس انا بودي ان انا اولا ارحب بضيوفك واشكرك على البرنامج العظيم ده وفي نفس الوقت بس كنت ليا يعني ليا تعليق بسيط جدا اوجهه للحضور ولسائر الاخوان اللي بيسمعونا الان ان لابد ان احنا نراعي عده امور الامر الاول اننا من لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله ولا ننسى الجيش بغض النظر عن مدى الاتفاق معه في كل المواقف أو الاعتراض لا ننسى له موقفه معنا في وقت الطاغوت والمعلومات اللي موجودة حتى عند الحاضرين أعتقد أن هم أعلم بها مني أن كانت وجهت لهم أوامر مباشرة أو لفريق لفرق منهم في مواجهة الشعب أثناء المظاهرات، والشعب ربنا جعل الجيش قوة ضاربة تكون سبب في رد الطغيان. نعم. الشيء الثاني أنه الجيش حتى وقتنا هذا لم يقم ضدنا بمواجهة حاسمة، ده أمر إيجابي لازم نثبته. لكن أيضا تأييدا لبعض الدعوات التي ينبغي ألا نغفلها، أن هناك نتائج وحقائق كثيرة جدا مفقودة، وأن الناس يمكن أن يقال كما يقول المثل لم تأكل شيئا حتى تشرب عليه شيء. بمعنى أنه يعني مثلا حزبة المحافظين التي أيادت كل أعمال الفساد وأعطت الأراضي لمن أعطت وأعطت التراخيص والتصريح بالبناء لمن أعطت وشاركت في كل الأمور، لماذا لم تغير هذه الحزمة بالرغم أنها أمور إدارية يمكن أن تتم في يوم وليلة؟ حتى لما قام الجيش مع احترامنا له الشديد ومع تأييدنا له وقتنا هذا بتغيير بعض المحافظين، أتى برموز من الحزب الوطني. لما قامت محاورة الوفاق والمناقشات المتعلقة بمسودات الدستور، الرموز الكثير جدا من الرموز المشاركة من الحزب البائد اللي المفروض ان هو يعني يباد عن بكرة أبيه، لأنه الطاغوت ما كانش بيحكم بنفسه، كانش بيحكم بإصباعه أو بقدرته أو بذراعه، كان بيحكم بهؤلاء الرجال، والمفروض أن الناس ترى إيجابيات. أنا ضد أن يكون في خصومة مع الجيش، لأن إحنا هنفقد الزراعة البقية لينا، وفي نفس الوقت الخصومة مع الجيش هتخدم أعدائنا، لأنها دي بقية القوة الماضية، حتى وإن لم تكن القوة بدي الناس العامة يقولوا له ملوش كبير بيشتري له كبير، وإحنا النهاردة في مهب الريح. ويعني هنجد كل الناس قايمة ضدنا. فأنا عايز أقول أنه قد يكون الإنسان إذا سئل سؤال مباشر أنت مع يوم الجمعة ولا لا، هيجد الإجابة أنه ممكن يقول آه وممكن يقول لا. هيقول لا لأن مش عايزين نستعد الجيش، ولابد أن احنا نعترف للجيش بمواقفه المشكورة البيضاء النصعة، بغض النظر عن أني لا يتأتى على الشكر فيه أو الحمد له أو الثناء عليه أو لا، إنما المهم إن إحنا لازم نشكر ما قد مكن لهم. نعم. أنشهد للمحسن بإحساني وللمسيء بإساءتي. النقطة الثانية إن أنا ممكن أقول لا ليه، أقول آه ليه، لأن الناس مش لاقية إيجابيات. النهاردة أنا بسأل سؤال، فين المحليات؟ فين المحافظات؟ ليه ما تشالوش؟ ليه أمن الدولة رجع بنفس القيادات وبنفس النظام سموه اسم تاني؟ ما هو أحمد زي الحاج أحمد زي سي أحمد. النهاردة الضابط نفسه بيتصل بيا اللي هو كان ماسك مباشر معايا أنا شخصيا، وبيتصل وبيسلم عليا وبيحييني بيعرفني إن أنا في مكتبي نفس المكتب اللي أنت جيت لي فيه واللي أنا تعاملت معاك فيه وكنت بعمل فيك وأسوي فيه، أنا لازلت موجود فيه وقاعد على الكرسي رجلي على رجلي. مثل هذه المعطيات أعتقد إحنا كرجل شارع بنحسها، أعتقد إن إحنا كرجل شارع بنلمسها، فمحتاجين إن يكون في شيء يبين للريق. يعني أنا بقول للجيش أنت موقفك نبيلة والغاية دلوقتي، لكن سامحني انت لم ترينا حتى الان ايجابيات، انت بتقول ان عندنا ملفات متكلكله. تفرج عن زكريا عزمي ده، انت لو اديت حسني مبارك براءه وروحته وسفرته بره اهون من انك انت تفرج عن زكريا عزمي. نعم. وعن صفوه الشريف وعن مش بس ده ما حصلش برضه دكتور سيد اشياء طبعا يا دكتور. نعم. يعني تتخلي الانسان يعني يتمزع داخليا. فطبعا الناس الشباب دول ان الشباب خرجت دفعت الثمن، خرجت أعطت من أرواحها أغلى ما يمكن، أدت أغلى ثمن. لو واحد باع أرضه كلها، باع بيته باع عفشه وقدمه للثورة، مش هيكون شيء بجوار اللي قدموا أرواحهم. نعم. وخرجهم ما كانوش حاطين في اعتبارهم أنهم هيبقوا وزراء ولا رؤساء، إنها بيتمنوا طعم الحرية. وبعدين نقطة أخيرة، أني حرية ممكن نحسها وإحنا قاعدين على الصديد؟ إحنا قاعدين على بركان من الصديد، كله محافظين رجال أمن دولة سابقين، كل قيادات الشرطة من رتبة رائد لحد مساعد وزير. دي يعني مساحات لابد يكون فيها تصرف. صحيح ما حدش يطلب من الجيش ان يشيل الدولة كلها ويقعد على رصيف، انما لما يبقى فيه ايجابية. انا لو عندي ناس شغالين في مصنع بيسرقوني، مش حاجة الصبح في المصنع واروحهم كلهم، بس على الاقل هروح كل يوم واحد، يعني هغير بقى لنا 4 أشهر لا محافظين لا امن دولة لا قيادات شرطة. الامن الفائد ده مش للشعب الحق يقول ان الجيش كانه متوافق مع الشرطه؟ سيخرج جيش بريء وتظني والله أعلم بالحقيقة، لأن الغيب العام إلا الله، لكن مش من حق الشعب، مش من حق الشعب إن هو يحس بإن في نوع من التقدم في الأمان. النهاردة الدولة بقت دولة بلطجية، دولة رجال أعمال معاهم فلوس، ميزانيات خاصة وصناديق مخفية خارج الحساب الميزانيات بيصرفوا منها على الثورة المضادة. مش من حقنا إن إحنا نسلسل طعم شيء. يعني سيبنا من المظاهرات، سيبنا مع الإخوة بتوع المنصة والإخوة بتوع ميدان التحرير وكلهم على عيني وراسي، لكن أنا بسأل سؤال للجيش، بسأل سؤال لينا، بسأل سؤال للدنيا، مش من حقنا نحس بحاجة؟ أنا بسأل سؤال. طيب دكتور سيد، دكتور سيد أخونا أحمد عايز يقول لحضرتك سؤال. طيب يا فندم، حضرتك كل مطالب مطالبك دي مطالب مشروع ومطالب الشعب المصري كله، لكن هل الحل ان انا اعمل حاجه اسمها ثوره 2 يوم الغضب الثاني؟ لا لا لا، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، عايز اقول لك حضرتك الميه البارده ما بتلسعش، الميه البارده ما بتلسعش، ولو بردت الميه بتاعتنا مش هتلسع حد يشربوها. ايوه يا فندم، بس انا دلوقتي معلش احنا عملنا ثوره ضد النظام، انا دلوقتي بعمل ثوره ضد مين؟ ما تفهمش من كلام ان انا مؤيد. لا يا فندم مش معترض، انا بعمل ثوره ضد مين؟ انا اسالك سؤال، لو ما كانش في الجمعات دي ايه اللي تملكه انت من قوه ضاغطه؟ انا املك يا فندم ان انا كل ده في مرحله انتقاليه، ما انا بقول لا لا رد انت رد ايه القوه الضاغطه؟ انا زي زيك احنا زي يا فندم ايه اللي انا شايف انت بتقول ما فيش ايجابيات، اما الناس اللي في السجون لا دي لا لا هو قال في الاجزاء لك فين القوه الضاغطه الان سوى المليونيه؟ القوه الضاغطه ان الاحزاب تشتغل وتحضر نفسها للانتخابات بدل الاعتصام في الشوارع. ولا مطالب ايه اذا كان المطالب؟ نسمع بس المداخله وبعدين نتكلم، نسمع وبعدين نتكلم. ما جاوبنيش الثوره على مين دلوقتي؟ ممكن يرد عليا؟ طيب السؤال ليك يا دكتور سيد، قول له بس طيب نسمع بعض، نسمع بعض، نسمع نسمع بعض يا استاذ عصام. لكن بسالك بصفتك الشخصيه، اللي ذهبت منا مثل هذه وبردت برد ماؤنا، هل يمكن ان يلسع؟ انا بسال سؤال يا فندم. طيب هو بيسال حضرتك بيقول لك مين على مين المظاهره دي المفروض تبقى ضد مين؟ الايه الثوره دي اسمها ثوره 2 على مين؟ الثوره دي اسمها ثوره على الفساد. يعني يعني يوم الجمعه دوت ثوره على الفساد. طيب ممكن اسال حضرتك سؤال؟ كانت الامان اللي تحت سعاد يا فندم. طيب انا اسالك سؤال، لو الصبح الصبح هل المجلس الرئاسي من الفساد ده؟ انا عايز افهم. لا ولمونا كلنا في المعتقلات وانا وانت منهم باعتبار ان احنا قيادات ثوره ولا قيادات شعبيه. اسالك سؤال، مين ممكن يدافع عنا يا فندم؟ الشعب اللي عمل الثوره. لا ولا حد هيدافع عنا. لا معلش، مفيش حد هيدافع عنا يا استاذ سيد. ثانيه، لا انا عايز بس معلش يا فندم، ممكن سؤال محدد وخلاص؟ معلش سؤال محدد بس، ان انا النهارده وانت طيب انا ماشيين على في طلبين اتحطوا كده في وسط الطلبات. انا عايزه بس يسمعني، قولوا بعد اذنك. هل بيرسم؟ هل بنستطيع ان تستقر عليه؟ طب ممكن يا فندم سؤال بعد اذنك دكتور سيد؟ في طلبين اتدسوا كده وسط الطلبات، واحد بيقول لك انتخاب قاده الجيش، والطلب الثاني تعيين مجلس مجلس رئاسي. هل دوت ده مطلب شعبي؟ هل انا عندي مطالب؟ طبعا كلنا مش عايزين فساد، كلنا عايزين اي المحليات الفاسده تتعاق، كل الطلبات مشروع، لكن ادس في الاثنين ليه؟ مطلبين اغرب من بعض. سؤال، المطالب اللي رافعها بايه عند المنصه عشان اعرف؟ يا استاذ بس ان الاعتصامات في ميدان التحرير لا تمثل الاغلبيه المصريه، وان طيب. احنا بندعم المجلس العسكري حتى انتهاء الفتره الانتقاليه. طيب بعد الفتره الانتقاليه تمام. اكسب الانتخابات. اسمعك يا استاذ احمد، دكتور سيد انا ضد مطلب سيد. انا بشكرك شكرا جزيلا على المداخله والتوضيح، وحضرتك يعني قمت بالواجب الشرعي في التبيين وجزاك الله كل خير. ودي اللي كنت النقطه اللي كنت عايز اقولها لك، ان انت لما قلت السلفيين قالوا ده خروج على الحاكم وقت 25 يناير، دي كانت قله قليله منهم. الدكتور سيد العربي قابلته انا في ميدان التحرير، دكتور محمد عبد المقصود، الدكتور الشيخ نشأت، الشيخ فوزي السعيد، نخبه الشيخ مصطفى سلامه، نخبه كبيره جدا من شيوخ السلفيه. تمام. باتوا ال 18 يوم او اقل قليلا. بتقول كده ما يبقى لما الاغلبيه تقول شيء والاقل مثلا حزب التجمع كده وغيره يعني، وممكن اقول لك محمود سعد واقول لك عمرو اديب واقول لك لا يعني انا بكلمك على الناس من اول يوم، هؤلاء اللي انا ذكرت اسمائهم، الشيخ فوزي السعيد والشيخ محمد عبد المقصود والشيخ نشأت احمد والشيخ سيد العربي والشيخ محمد حسان كان نازل في دره اعتصام. لا الشيخ محمد حسان انا ما قلتش اسمه، انا بقول لك اللي ايده من الاول يعني، في نسبه كبيره في نسبه كبيره كانت موجوده في الميدان، بس انا قلت وانا كنت موجود معاهم. انا قلت لحضرتك حاجه ممكن ما تكونش فهمت الرساله بتاعتي، انا قلت ان هم قالوا كده وبعد كده نزلوا معانا، هم قالوا لا. في بدايه انا بقول لك على ناس ما قالوش كده وبعدين غيروا. لا دي الناس دي انا بقول لك على ناس كانت كلمتهم كده من يوم 25 يناير. طيب انا عندي حاجه عايز اوضحها معلش، ماشي. ليه الضغط الشعبي؟ انت اولا حته محاكمه مبارك، لو ما كانش حصل محاكمه شعبيه في التحرير يا استاذ ممدوح بعد اذنك انا عايزك ترد علي حضرتك في السؤال ده، لو ما كانش حصل محاكمه شعبيه وضغط شعبي داخل ميدان التحرير كان سيتم محاكمه مبارك؟ انا عايز اجابه حضرتك واضحه. ما انا هقول لحضرتك واضحه، انا ما عنديش سبب يخليني اقول اجابه واضحه. هو سؤال وجيه بس انا تقديري انه في جزء غايب عن الصوره دي، ربما وضحه كلام الدكتور سيد العربي. انا احب ان احييه جدا لان مداخلته رائعه، يعني مداخله متزنه وفيها محاوله وضع كفتين ميزان في الظاهر مصر، والكلام ده انا اجلت ان اقوله في اول حلقه لان هتاخدنا في التفاصيل. مصر مش الصومال طبعا، وانشاء النظام السياسي فيها شان دولي، تقبل التدخل الدولي ما تقبلوش تبقى معاه تبقى ضده، ده موضوع تاني. هيحصل انشاء نظام سياسي جديد في مصر شان دولي ولا يقل اهميه عن نشوب حرب عالميه. ليس هذا مبالغه في ان احنا مصريين فمعتزين ببلدنا بغيره، يعني كنت مجهز حتى مجموعه من الاقوال اللي لها صله برؤيه الغربيين للسياسه الدوليه. لما تقرا الكلام اللي بيتقال عن مصر في السياسه الدوليه من القرن ال19 من رجال السياسه الغربيين تدرك انه كل اللي بيحصل ده لا يمكن يكون معقم ولا يمكن يكون خالي من انه فيه اطراف مش بمنطق الاتهام والتحريض. لا بس في تدخل، انه طول الوقت في ناس عارفه مين ممكن يتبنى مطلبه وبيحاول يرمي عليه الحمل، وبالتالي في ناس ازعجها جدا صعود الاسلاميين فقررت انه لازم يبقى في دستور قبل ما يبقى في انتخابات مجلس شعب ورئاسه، مش خوفا على مصر، خوفا من وصول الاسلاميين. وهؤلاء موجودون ونافذون وموقفهم ما يمكن يحترم، لانه موقف الذي يشعر انه الثمره اما ان تاتي ليه او عنها ما جت. ده واحد. اثنين، انه فيما يخص سؤالك وليس هربا من السؤال ده تمهيد للي هقوله، قد يكون ارجاء محاكمه الرئيس مبارك الى الان ليس لعدم وجود ضغط شعبي، لكن لادراك المجلس انه هناك ملفات في عهد مبارك هناك رغبه بعدم فتحها، ليس تواطؤا مع احد. وخلينا اكمل لك، بس استنى الكلام ده مهم جدا وخطير ومش عايزين نمشي فيه اكتر من كده. في تفاصيل، لا انا اقول تفاصيل على الهواء معلنه. طيب تفاصيل ليست سر وعلى مسؤوليه حضرتك. في تفاصيل ربما لما تستبين طرف منها تستطيع ان تستنتج الباقي. في الاهرام امبارح او اول مدير رئيس النيابه الاداريه بيتكلم عن انه حققنا كذا بلاغ، وقال انه اخطر بلاغ حققناه معلومات عن قيام السيد حسين سالم بتصدير فوسفات الى الهند ليكون مصدر لليورانيوم لانه هو غني باليورانيوم، وانه عمليه التصدير تمت دون ان تدرك في اي اوراق رسميه في الدوله المصريه وعوائدها لم تدخل خزانه الدوله المصريه. ده كلام في دعم المشروع النووي العسكري لدوله انت ما تعرفهاش طبعا، وليس له اثر في وثائق الدوله المصريه. فخد بالك الاقتراب من محاكمه الرئيس مش الكام جنيه اللي سرقه ولا كم قصر اللي يملكه، ده اتفه ما في الموضوع، رغم ان الصحافه نجحت في انها تحول الموضوع ده الى انه الموضوع الاقصى. يعني انا ذهبت الى القضاء يوم تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان ورفعت قضيه اطالب بالغاء قرار تشكيل المجلس، لان رئيس المجلس في دورته الاولى وما زال حتى الان الدكتور بطرس غالي متورط في جريمه اباده مليون من المدنيين في رواندا، وده كلام ورقه في محكمه القضاء الاداري. ملفات مبارك التي لم يتم التطرق اليها اخطر مما يتخيل حد، وبالتالي خلونا نتفاهم مع موضوع موقف المجلس العسكري من مبارك في ضوء المعطيين، انه هو مزاجه السياسي متحفظ وما بيديش الا بالضبط، وفي ضوء ان في اجزاء الاقل خبره سياسيه ممكن ما يعرفهاش. يعني انا حتى الان كل التفاصيل انا حتى الان متفهم انه كل ما بتقرب من سيره حسين سالم بتكتشف كوارث. طبعا جواز سفره الاسرائيلي ويطلع لك كليب ليه مع براك وهم واقفين يهزروا وحاطط ايده على كتفه بمنتهى الموده، وبعدين لا ده راح رومانيا، ونسبه الملكيه في شركه استيراد الغاز في اسرائيل. يعني مش مالك في الاستيراد ومالك في التصدير. بالتالي الفكره هنا ليست فكره انه احيانا يقول لك المزاج البسيط هو الذي لا يستطيع الا اطلاق حكم واحد على الشيء الواحد. يعني لما توريه واحد تخين وطويل يعرف يقول لك هو تخين او طويل، بس احنا ناس بتوع سياسه ونزلنا ميادين جمعنا الاف او عشرات الالاف واحيانا ملايين ورا الناس بتثق فينا. وخدوا بالكم الطرفين انه الناس وثقت في كل الناس في الميدان ده او ده طبعاً من غير ما تعرف اسامي طبعا، وبالتالي لازم نكون عند المستوى ده. اذا كان في قضيه محاكمه مبارك اعتبارات تفترض ضروره التمهل، الرجل اصبح حبيس وانتهى امره، وانتهى امره سياسيا. مبارك ليس هناك احتمال يعني يعود مطلقا. الاخطر ايه بقى اللي قاله الدكتور في المكالمه؟ بقيه النظام السياسي طبعا، انه بعض الناس الان بتحاول تصور للمجلس العسكري، وهذا يستنتج انه هنخلص من مبارك ومن العيله ومن الرجال الكبار اللي كانوا حواليه والنظام يرجع تاني. ليه؟ طيب اتفضل. لانه فكره الاستقرار اتحولت في مصر من مقوله مفهومه سياسيا الى غول مرعب، واحيانا يفيدك ألا تستجيب لمحاولة الطرف الآخر تخويفك. يعني يقول لك إنه ستحدث فوضى، أنا مش بالضرورة تحدث فوضى، مصر مش الصومال، محدش هسيب يحصل فيها فوضى. أنا عايز أضيف حاجة تانية. لا أطراف إقليمية ولا دولية. اسمح لي أكمل يا عصام بس أكمل عشان أقول فكرتي كاملت. وبالتالي كلا الطرفين مخطئ. الشباب الذي يريد النزول إلى الميدان الآن بنفس حماسة 25 يناير أو 28 يناير لأجل عمل جذري لا يستوعب إن الموضوع يحتاج إلى قدر من البصيرة، والائتلافات كترت وانشقت على بعضها ولم تكون عقل جمعي. لم تكون عقل جمعي، وده مطلوب الآن. مطلوب يبقى فيه بورد ما عندوش سلطة وما بيظهرش على الفضائيات يتكلم، بس يقعد من الناس يرسم سيناريوهات ويحدد مخاطر ويطرح بدائل ويقول للناس اختاروا من ده. أنا لا أمثل حد، ولست أنا جهة قيادة الثورة ولا مجلسها ولا غيره. هذا مفتقر، وهذا أنت أمي يا أبو أنت تتحمله مسؤولية فيه. في المقابل ألا يتحول الناس إلى فكرة إنه المجلس العسكري في خطر وإحنا بنحاول ننقذه. محدش في خطر، محدش في خطر. درجة الثقة والاحترام اللي بتوفر ليه عالي جدا، لكن هناك نقص في الأداء يجب أن يعالج وعاجلا. بط وبط في التنفيذ. طيب دلوقتي أنت اعترضت على نتيجة الاستفتاء في صفحة الحكمة على أساس إن إحنا قناة ذات توجه سلفي. تمام. صفحة خالد سعيد نتيجة الاستفتاء فيها 54% مش هيشارك، 34% هيشارك، 12% لسه ما حددش. طب ما ده كويس. طب كويس في ايه بقى؟ كويس يعني كويس ان الناس تقول هنزل، الناس مش هنزل. احنا وصلنا لمرحله دلوقتي ديمقراطيه. الراجل ده عايز يروح عند المجلس العسكري، ده حقه في الحياه. الناس عايز تروح التحرير، ده حقها في الحياه. المطالب نختلف او نتفق عليها، هي مطالب مشروعه، ما بنطالبش بحاجه مش مشروعه. كويس. انا برضو بعيد تاني، احنا مطلب انتخاب المجلس العسكري دون احنا ما حطناهوش، بس موجود يا فندم. اكمل وجهه نظر بعد اذنك. وغير ملزمين يعني احنا مش مسؤولين عنه، احنا ما حطناهوش. طيب. انما احنا بنطالب مجلس رئاسي مدى لان في محاكمات عسكريه بتتم. طيب انت مع شباب كانوا عاملين مظاهره في سفاره اسرائيل. بص يا استاذ عصام، انا ما دخلتش في سفاره اسرائيل لان دي لا انت بتدخلنا مشكله امن قومي. ام عميره على الفيسبوك بتقول لك انت متحيز جدا لرايك ولا تقبل الراي الاخر، وهذا نوع من انواع الديكتاتوريه. اسمح لي اسمع المهندسه ايمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. حضرتك انا دلوقتي يعني احنا خايفين على البلد، وبعدين دلوقتي انا خايفه من شباب الثوره نفس. دلوقتي احنا كنا في وقت معين كلنا معاهم وكلنا بنحييهم، واحنا الثوره مش بتاعتهم لوحدهم، بتاعتنا كلنا. في البلد فيها مخاطر، مصر دي ميزان الأمة العربية والإسلامية، لو تعرضنا للخطر البلد ممكن كلها تضيع. الجيش آخر مؤسسة بتحمي البلد، الجيش آخر مؤسسة. طيب هو الأستاذ عصام بيقول لك احنا عمرنا ما هنتصادم مع الجيش. لا الجيش ليه؟ لأن انت مش انت لوحدك، في ناس تانية بتلعب في دلوقتي، في بواقي النظام، في بواقي النظام بتلعب دلوقتي غير بواقي النظام الموجودة من جوه. في ناس من بره مستهدفة البلد دي. الجيش في خطر، الجيش ده آخر حاجة. بص جنبك، شوف سوريا دي حصل فيها ايه، شوف هناك الجيش عندنا عامل ازاي. صحيح. شوف ليبيا الجيش بيعمل ايه. الجيش بتاعنا جيش وطني، الجيش اللي حمل بلد. حرام، احنا الجيش متحمل لعيب اكتر من طاقته. لو الجيش وقع والبلد وقعت، كل الناس هتدعي عليكم بعد ما كنتوا في السابع سنة هتبقوا في سابع ارض. حرام عليكم، البلد دي لازم نخاف عليها، البلد ما هتضيع. بلدنا لازم نفكر، مش فكر واحد يفكر في مصلحته وان هو عايز مجد وعايز مش كده، عايز نفكر في بلدنا. لازم نخاف على البلد دي. حرام. الجيش عمل دور وطني كبير، في عبء كبير عليه، ادوله فرصه. فين الديمقراطيه؟ احنا عايزين انتخابات. انتوا دلوقتي احنا طيب بنعمل. طيب معلش يا مهندس ايمن، من فضلك اسمعيني بس عشان انفعالك، بس بالراحه كده. دلوقتي المشاكل اللي سمعناها وسمعنا كلام الدكتور سيد العربي وعوده جهاز امن الدوله بشكل جديد وكل هذه المشاكل وعدم تغيير محافظين، برايك يعني الحل يكون ايه؟ نبقى فيه صبر شويه، ربنا خلق الدنيا في 6 ايام، ربنا ممكن يقول كن فيكون. طيب ماشي. كل حاجه لازم لها وقت، بياخد وقت. ده حل كده، حل ايماني وليس عملي. انا بشكرك، شكرا ليكي مهندسه ايمان. حكومه تمسك البلد ورئيس جمهوريه منتخبه يمسك البلد، برضو انت اللي هتنتخبه او انا اللي هنتخبه هيجيب لك حقوقك، لكن ما فيش حد بينزل في الشارع كل جمعه وضغط للنهار. كل جمعه برضو. لا يا فندم، خليك واقعي. ما فيش جمعه انا مش شفتش الفتنه. الناس النهارده يعني لو في واحد في صفحه دعت انها ضد المجلس العسكري كان يدور عليها ويتقعد معاها ويتكلم معاها. انا اول صفحه اتعملت قعدت افحر لما اوصل للناس، انما لما اجي اقول انا نازل ايد المجلس العسكري انا ببصم الناس نازله ضد المجلس العسكري. انا اللي بسير الفتنه كده. لا يا فندم معلش، انما الناس رافعه مطالب مشروع. لا لا لا انا بنزل، ما قالتش اسقاط المجلس العسكري. انت بتقول كده بس انا السؤال عندي المطالب المطالب اللي هم طالبينها، مشروع ولا غير مشروع، ما عدا موضوع المجلس الرئاسي اللي انا مختلف معاه فيه ده مع والانتخاب. لا الحقوق بتاعه اسقاط الديون. مين يا فندم هم؟ انا مش بتكلم على الراجل ده، اتحاد شباب ثوره. لا انا عندي اتحاد شباب ثوره وائتلاف الثوره وتنسيقيه الثوره ومش عارف الناس اللي طيب نسمع عشان ننزل. معلش خلاص، هو هيشارك معانا في رايه، هيقول كلمه، هيقول كلمه بس. اتفضل. في امور تدان بالفطرة وبالبديهة. ده موضوع مش موجود في أي مؤسسة عسكرية في الدنيا. لما ينشر مجهلا اللي نشر مجهل اللي يتحمل مسؤوليته، فخرجوه بره الحوار. يعني ندينه ونخرجه بره الحوار. بس خرجوه بره الحوار. طب أنا ما عايز أسأل حضرتك فضل. هل كلمة أنت مجلس رئاسي دي مش ضد المجلس العسكري؟ مش معناه أنا مسموح لي أعلق؟ شوف أنا تقديري الآتي، جزء من الحل يجي زي أستاذ أحمد إن إحنا نفرق بين ما نتمناه وما نتبناه. راجل السياسة كده الفرق بين الشخص اللي يعرف الدنيا بإنه اللي أنا عايزه يكون ده الطفل البسيط عايز حاجة حلافة عايز يعيط. أنا شخصيا لما تسألني على رأي الشخص أقول لك أنا عايز مجلس مدني. تمام. لكن لما تقول لي عايزين إدارة مدنية ليه بقى؟ ما بكمل بس. لا يا فندم طلبت إيه؟ عايزها بعد انتخابات، عايزها منتخب، عايزها بعد انتخابات. ليش على بعض؟ بص عايزها بعد الانتخابات. لا لا أنا عايز أقول لك على حاجة، أنا رأيي إنها تيجي دلوقتي لكن أنا لا أستطيع أن أطلب هذا. ليه؟ لأنه زي ما قلت من شوية وقت ما أنتوا قطعتوا الكلام، قبلنا التعريف الإجرائي بتاع الاستفتاء بس، وقبلنا البرنامج الزمني اللي موجود لأنه شكل أغلبية كبيرة ربما لم تحدث في تاريخ مصر قبل كده، نقبل هذا البرنامج. بس لما تقول لي رأيك كمحلل سياسي أقول لك لا، مصر محتاجة مجلس مدني، تحتاجه الآن، محتاجة حكم مدني. أنا مش معترض بس حكم مدني يفرض، لا مش الآن السياسية. ده يأثر في إيه؟ ده عايزينه يفضل الحدود. ده يأثر في إيه؟ لا يا فندم معلش، المجلس العسكري ده هو اللي حماك في الصحراء. المجلس العسكري يأثر في إيه؟ محدد لنفسه فترة زمنية بالظبط، رغم أنك أنا قاعد كل الإجراءات بيتكلمني اللي بيحكمنا 30 سنة بالظبط. لا هو حد غير مني 3 4 خوف من حاجة يا أحمد. بص خوف من حاجة، أولا من على المستوى النفسي لما حضرتك تبقى عندك استعداد تفهم من الفكرة ممكن تتمناها ولا تتبناها، لما حد غيرك يتبناها ما تبصلهاش منظور تأمري. أنا مش بقول إن هو أنا مش بقول عليك، أنا بقول إن هو بيتكلم في معيار التحليل. أنت ما بتخليش حد يكمل جملة، بيتكلم في معيار التحليل. يعني المنطق يقول لك إيه؟ لما في فكرة تخطر على بالي واستبعدها يبقى ممكن تخطر على بال بقية البشر طبعا، لما أسمعها ما بصلهاش بمنطق تجريمي. ده واحد. اتنين، وده المهم، إنه لو ده الحل وهو ليس متاحا الآن يبقى تعالى نحاول نعمل جسر بين اللي ممكن صح وبين اللي حصل واقعيا الآن. تمام. الخطر الكبير في إيه؟ مش في إن المجلس العسكري يرغم أو لا يرغم على إنه يجيب مجلس مدني ونفشل أو ننجح في اختياره. إنه لو رحنا لانتخاب كل المناصب اللي هتشكل النظام السياسي في ظل أوضاع لا تتيح شروط ديمقراطية حقيقية للانتخاب قد يكون منطقهم على صواب. أنا لو أيده، لكن عندي المخاوف فعلا. يعني أنا عندي ضباط شرطة من مختلف الرتب في مختلف الأماكن في مصر رافضين النزول ولا يحاسبوا، لازم يبقى عندي 100 علامه استفهام. ماشي يا فندم، انا مش معترض بس انا لازم ادي فرصه ان انا افرض الامر. الرئيس وهم اللي كانوا مساعدين بتاع حبيب عدلي يا فندم، انا عارف مش النهارده هو حتى يا فندم اقول ثلاثه اللي دوت ايه عندي في اقل ثلاثه برضه اليوم برضه علامه استفهام. يعني اسمع بقوله نتيجه تحقيقات خاصه بزي يا فندم، المظاهره دي ضد الحكومه ولا ضد المجلس العسكري؟ رؤساء المباحث اللي فيهم اللي هم كانوا بيضربوا على الرئيس لي سميهاش، هم زي موجودين يعني النهارده احنا طرحنا مبادره قلنا في خدوا في محامين زياده، خدوا 100,000 محامي يعني في حلول كتيره. مطروح كتيره بس الناس مش عايزين يسمعوا. بس هو مش عايزين حد المظاهره ضد الحكومه ولا ضد المجلس ولا المجلس العسكري؟ ضد الحكومه ولا ضد المجلس؟ طيب انت الحكومه ديت مين جت عن طريق ايه؟ جت عن طريق التحرير ومش شايف. طب لو جبت لي مجلس رئاسي عن طريقك وفي الاخر وصلنا لنفس السؤال. انا ما قلتش عن طريق، انا قلت عن لا معلش، اصل هو يقصد ايه؟ مش طريقك انت يا استاذ عصام، انت راجل دلوقتي ممثل لشباب الثوره. هنبدا في المؤسسه، ممثل لشباب الثوره. تم اختيار الدكتور عصام شرف ازاي؟ بضغط من الثوره طبعا طبعا. والوقت بس برضه هو لو في بطء في حاجه لازم ننتقده، مش ملاك. ما هو الحصل مش ملاك. الانتقاد رايح انا قلت زي ده ما تعنيش اهو، قلت له ما تعنيش انا بحميد. الانتقاد رايح انا مولاي الدكتور عصام شرف موجود ولا يعمل قرار؟ ليه؟ لا الدكتور شرف اول امبارح على كلام خطير جدا، انا امنيتي دستور جديد. طب انت رئيس وزراء مصر، لو طالبت ده بده سياسيا حقك انك انت تعمله، ليه امنيه ومش قادر تحققها؟ يعني انت عايز الدكتور عصام شرف، اسمعوا لي جميعا لو سمحت، انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. الدكتور عصام شرف في يوم الجمعه اللي نزل فيها ميدان التحرير وزي ما حصل كده شكل من اشكال المبايعه، قال اذا لم اوفق في مهمتي سهاجي هنا واتنازل عن المهمه. انت عايزه يعمل كده دلوقتي؟ ايه عايزه يعمل كده دلوقتي؟ امال انت عايز منه ايه؟ انا ما طلبتش بكده دلوقتي، انا ليا مطالب محدده نازل عليها. المجلس العسكري هو بيدير طيب المطالب بتاعه حضرتك بتسير اعمال، ما عندوش هو اجنده يشتغل عليها. المطالب بحضرتك تسريع وتيره المحاكمات طبعا، كمل اي على نيه المحاكمات وفرض سياده القانون على الجميع. تمام. اصدار قانون الفساد السياسي يسمح بمحاكمه رموز واعضاء الحزب الوطني. اعاده النظر في حركه المحافظين واقاله رؤساء الجامعات جميعا، رؤساء الجامعات كلهم. تمام. استعاده الامن في الشارع وتطهير جهاز الشرطه من الفساد. تمام. تفتكر بقى لما نروح نقف في التحرير يوم الجمعه تمام. ده هيحصل ازاي؟ زي ما جينا جه امبارح مثلا يعني سوره المحاكاه محمد مبارك اتحول للجنايات امبارح، لو ما كانش فيه المطالب دي اساسا ما كانش هيتحول. كويس، فلازم يبقى فيه ضغط شعبي عشان يستجيبوا المطالب. ليه هم بيوصلونا لده؟ طيب. ليه هم حاطين موعد زمني للمظاهره؟ نعم. يعني من الى لا حضرتك، يعني هو في خلافات، في مجموعه قالت هنمشي الساعه 6، مجموعه اتلاف شهر الثوره، وفي مجموعه اتفقنا في الاخر قلنا يا جماعه احنا نعمل استطلاع راي بعد الظهر. بس انا كعصام كشخص انا ضد الاعتصام لهدف، لان يوم الجمعه كويس قوي نعبر عن راينا. كلامك ده معناه ان في اخرين عايزين اعتصام؟ في اخرين عايزين اعتصام، بس احنا في جرح حوار معاهم، مش سايبين بقى، مش نازلين نعمل وقفه ضدهم، لا بنعمل حوار معاهم. احنا مش بنعمل وقفه ضد، احنا بنعمل حوار معاهم. مش من حقي ان انا اعمل وقفه. اتفضل يا فندم. لازم اتفضل. الناس اللي بتكون بالحيثيه دي في المجتمع وبيستجيب لها الناس بهذه الاعداد ومش قادره تفرض على نفسها بشكل قسري وواضح انه ممنوع الاعتصام، لا يبقى في مشكله. لا يا فندم مفيش مشاكل، في كيانات طلعتها، في كيانات. خليني اختلف معاك يا عصام. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا بشوف ناس تطلع تتكلم في الميديا باسم اتحاد شباب الثوره، انا ما بعرفهاش ومش فاهم حقه يتكلم يا عصام. انت بس في كيانات النهارده مش معروفه، يعني في صفحات معموله مش معروفه، الصفحه اللي بتتكلم حضرتك على دوت طول الوقت موجود على فيسبوك، انا ما اعرفهاش. تمام، ما تحمليش مسؤوليتها. انا حامل مسؤوليتي على صفحتي، على الجروب بتاعي، على السايت بتاعي، ده اللي تسالني فيه. انما انت في صفحات خلي مقولة. بالك انت اتكلمت عن انك انت ممثل لاحزاب ليس لها محبه ولا رصيد محبه لألف. الوفد والغد والمجموعه دي احزاب، مش عايز اقول كرتونيه عشان ليها صحيح اقول كده، لكن ما هياش ليها رصيد. يعني انا في تقديري واحد زي وائل غنيم لوحده محبوب عند الجماهير اكتر من جميع اعضاء حزب الوفد. وانا بحب والله وائل حبيبي، انا ماشي، كلنا بنحب، محبوب لوحده اكتر من جميع اعضاء حزب الوفد واعضاء حزب الغد وكل اللي انت قلتهم دول. فانت برضو ممكن تعتبر في الاخر لست ممثلا معبرا عن جموع ال. انا ما قلتش ان انا معبر عن جموع الشعب المصري. لا لسه ما كملتش الجموع، ما كنتش اقول لك جموع الشعب، عن جموع الاحزاب. انا كنت صريح ووضحت لحضرتك الاول، قلت لك انا جاي اتحاد شباب الثوره واخد قرار بواحد 2 3 4 في على الفيسبوك، في 500 صفحه. ما تجيش تحمل اتحاد شباب الثوره وائتلاف شباب الثوره مسؤوليه 50 صفحه، لان احنا واحنا في التحرير ما حصلش فتنه طائفيه. لما سيبنا التحرير بقى بتحصل فتنه طائفيه، ده مين اللي يسال عنها؟ فليه ما تكونش الصفحات دي بعد اذنك يا استاذ، ليه الصفحات دي ما تكونش في جهات مغرضه لدون بتحملني انا مسؤوليتها ليه يا فندم؟ ايه لا جهات مغرضه، اذا كان في اشخاص يعني انا بشوف حضرتك دلوقتي انا ما اعرفش مين اللي عامل الصفحه دي مثلا بتاع. انا لا مش الصفحه بتاعتي، ما انا معلمه، انا عايز ايه؟ ما انا ما اعرفهاش. بص يا فندم، بص المواضيع مش هنقعد نخوض. طيب عايزين بس اقول ناخد مداخله. طب عايز بس اقول كلمه قبل المداخله بعد اذن حضرتك. احنا زي ما انا مش هو بيقول لي ما تحملنيش الصفحات الثانيه، احنا ما بنقولش ما تحملش المجلس العسكري فاتوره ال 30 سنه دول. المجلس العسكري مستبد عن حسني مبارك. اسمع بقى، اسمع بقى، ده اللي انا عايزه يوصل. المجلس العسكري طالما عمل محاكمات عسكريه اذا كان هو بيقول كده هنا هيقول ايه تحت التحرير؟ لا هو حر، بس انا ضد التحرير. طب انا كنت بتكلم. لا معلش انا في قانون نزل منع الاعتصام الفتره دي. لا دكتور، يا دكتور علشان حضرتك تطلب الانفلات الامني. لا لكن نهدى شويه يا جماعه، انت عايز انفلات امني؟ طيب استاذ اشرف من فضلك ادينا فاصل دقيقه واحده، فاصل دقيقه واحده ونعود اليكم مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام اهلا بكم من جديد، وبشركم ان انا نجحت في الاتفاق مع الاستاذ عصام انه هيسمعنا في الحوار ومش هيقاطع، وكذلك الاستاذ احمد. استاذ ممدوح هسالك اهو، واحنا عندنا ضمانات ان مفيش مقاطعه. بيقول لك على شريط الرسائل، احنا ليه قدرنا نعمل قوانين استثنائيه نقبض بيها على بعض البلطجيه ونمنع بيها الاعتصامات الفئويه، ومش قادرين نعمل قوانين استثنائيه نحاسب بيها كل رموز الفساد في عصر النظام السابق؟ وسؤال تاني، حتى القوانين اللي اتسنت للاعتصامات الفئويه مش عارفين نطبقها على حد، وذكر مظاهرات او يعني وقفات الاقباط عند ماسبيرو محدش قدر يطبق عليهم اللي هو نص القانون ينطبق عليهم، ما تطبقش. اسال كمان ولا تجاوب على دول؟ اتفضل اتفضل. وفي كمان ليه اللي يتقبض عليه في مظاهره او اعتصام يتحاكم محاكمه عسكريه، والنظام اللي افسد وقتل ملايين بيتحاكم بالتصوير البطيء ومحاكمه مدنيه؟ هو السؤال الاخير ده في تبرير لي انا لا اراه تفسيرا مقبولا، انه عشان عوده الفلوس من الخارج وكده. لانه تقديري ان الموضوع مش بس الفلوس، في قضايا اخرى يجرمها القانون الجنائي لها صله بالفساد السياسي كان يفترض انها تحال ربما الى قضاء مش استثنائي، الى قضاء خاص. وده في بعض الدول موجود، انك تشكل محكمه خاصه تتبع نفس القانون العقوبات وقانون الاجراءات المتبع في بلدك، وفي نفس الوقت يبقى فيها اجال اقصر حتى تحقق العداله في وقت اقرب. بس هو الحقيقه في مشكله في الملاحظات اللي فيها مقابلات. ده صحيح بعض الناس لماذا يتم محاكمتهم امام محكمه عسكريه زي اللي زرحوا عند السفاره الاسرائيليه، بينما اخرين من رموز النظام يحاكموا ببطء وامام القاضي الطبيعي. وموضوع المحاكمات الوقفات اللي عند مسبيرو اعتصامات لقبط عند مسبيرو ملف سياسي. وانا الحقيقه كنت اتمنى انه المجلس الاعلى للقوات المسلحه يكون اكثر صرامه في تطبيق القانون ولا يستثني الاعتبار بهذا الشكل. يعني كان مفروض هذا الاعتصام يفض بقوه القانون، مش بالقوه بمعنى استخدام القوه ضد المعتصمين، وانما يفض بقوه القانون حتى لا يفتح الباب امام الناس للشعور بانه بدانا نوعا من التمييز الضمني غير المنصوص عليه في القانون، وانما في الممارسات اليوميه بناء على الانتماء الديني لمن يعتصم هنا او هناك. الموضوع السفاره الاسرائيليه ده في الحقيقه بقى بيفجر قضيه اهم واخطر ما كنتش احب اتطرق ليها، لكن عايز اسال سؤال. هل الاجندات السياسيه للناس اللي بتمثل قاطره التغيير مقدسه لا تقبل النقاش؟ يعني هل كان من الحكمه ان احنا نضع القضيه الفلسطينيه على واجهه المشهد في هذه اللحظه ونعمل المظاهره اللي حصلت في التحرير في هذا التوقيت بهذا الشكل؟ او اللي راحت ما انا في تصوري ان كانت محاوله تهدئه لما يسمى بالانتفاضه الثالثه اللي كان الشباب بيحضوا للزحف. ممتاز. طبعا في ذكرى النكبه. ممتاز. عارف لو الصوره دي اتصدرت للخارج ان حصول الشعب المصري على حقه في حكم نفسه بنفسه اول ثماره التفكير في الزحف على اسرائيل، يبقى احنا داخلين في نفق مظلم. لانه في الحقيقه انه ما فيش قضيه عمرها بهذا الشكل وتعقيداتها بهذا الشكل تحل بان الناس تعمل مسيره وتروح على الحدود. سوريا كان عندها اعتباراتها في انه حزب الله يرتب او مارون الراس او بيفرغ من اجنده الضغط على نظامه السياسي. لكن في مصر مطلوب بصيره عند الناس اللي عندهم قدره على التاثير انه ليس تخليا عن فلسطين ان نقول للناس ليس اوان وليس وقت وليست الوسيله المناسبه. وبالتالي تقديري ان من ذهبوا عند السفاره الاسرائيليه مع تقدير التام لاشخاصه ولنبل هدفهم وللطبيعه المهمه للرايه التي رفعوها التوقيت كان خطا. لانه في النهايه انا واخد المجلس العسكري والثوره والدوله المصريه في مواجهه ليس اوانها. وزي ما العرب قالت صديقك من صدقك لمن صدقك. انا يسهل جدا اني اطلع على الشاشه فاقول وهذا الشجاعه وهذا المجد بتاعه نلبس في الحيطه. لا، مطلوب انه في لحظه من اللحظات كما كنا نتحدث قبل الخروج على الهواء ان نفرق بين يوم الملحمه ويوم المرحمه. نعم. هذه ليست لحظه الخروج الى القضايا الاقليميه ولا الدوليه التي لا شك ان لمصر دور فيها بدا بالمصالحه الفلسطينيه التي كانت مستعصيه، لكن انه الناس تاخذها نشوه النصر انه من الف الى ياء فجاه في الابجديه هذا خطا وخطر. يقابل هذا التمهل غير المفهوم من المجلس في التعامل مع قضايا الفساد. اولا انا اتصور انه لو انه المجلس العسكري اصدر مرسوما بحصر كل عقد في الوزارات المصريه مكتوب فيه اسناد بالامر المباشر، ودي في القانون المصري جريمه، واحيل الى النيابه، سننتقل الى الصف الثاني والثالث والرابع والخامس من الفاسدين وهم الذين يدعمون الثوره المضاده. يعني ده نداء من الاستاذ ممدوح الشيخ دلوقتي ان لابد مراجعه عقود الوزارات والهيئات الحكوميه اللي وارد فيها اسناد بالامر المباشر للقضاء على الفساد في الحكومه. طبعا لانه الاسناد للقطاع العام في النهايه ربحه للقطاع العام للحكومه، لكن الاسناد بالامر المباشر وحتى في تحقيقات النيابه هذا يحدث، يحال الى النيابه بتهمه اسناد عمليه توريد او مقاوله بالامر المباشر، امر يصدر من المجلس بحصر هذه العقود مئات والاف يدخلوا السجن بدون اجراءات استثنائيه وتكسر ظهر الثوره المضاده. هل انت شايف ان الثوره المضاده انجزت انجازات خلال الفتره اللي فاتت دي؟ هي كامنه، وانا عندي تصور. انا قبل 25 يناير كان عندي مشروع دراسه شغال عليها عن حاجه في العلوم السياسيه بيسموها السيكريت سوسايتي ستيت، دوله التنظيم السري. كيف تحكم دوله من خلال تنظيم سري في داخلها تنقل اليه السلطه والثروه ويكون كيان موازي اقوى من الدوله. نظام مبارك كان دوله تنظيم سري، وهذا التنظيم السري موجود ومتماسك وقوي وما زال حتى الان لم يتكسر منه شيء ويريد اعاده تنظيم صفوفه. وده الرهان اللي بيخلينا نقول الجذريه في العداله ضروره لاقتلاع بقايا هذا النظام من داخل الدوله المصريه. حتى لا يكون الكلام مجرد افتراض، تركيا تم الامساك بالتنظيم السري فيها ارجنكل حوالي 700 شخص بمناصب مختلفه وبعضهم خارج جهاز الدوله يتم محاكمتهم الان. فرحات الركحي وزير الداخليه التونسي قال تصريحات نزلت مظاهرات الشوارع ان تونس يحكمها تنظيم سري وانه يرأسه رجل اعمال ولا يرأسه حد من جهاز الدوله، وان هذا التنظيم اذا وصل الاسلاميين الى الحكم سينظم انقلاب. وبالتالي هذه المساحه الرماديه لن يستطيع ان يواجهها الا اراده حقيقيه لتفكيك نظام مبارك وليس محاسبه العائله فقط. نعم. طيب نسال عصام بعد اذن حضرتك. اتفضل يا عصام. ما ينفعش اقول الاقباط ان انزل افض عصامهم في القوه. يعني انا هديك معلومه خطيره جدا. فيه مخبرين عدوا يوم احداث امبابه الظهر على محلات الذهب وقال لهم اقفلوا عشان في مشاكل هتحصل بعد المغرب. يعني اذا كان فيه معلومات موجوده عند الامن ان في مشاكل هتحصل. لا لا موضوع الاقباط في مسبيرو حاجه واحداث امبابه حاجه ثانيه. يعني خالص منهم انه يتولع في كنايسهم ويتضرب عليهم نار ويتبهدلوا. لا لا لا لا لا موضوع مختلف تماما. لا ما دخلش الامور في بعضيها وده مش موضوع الحلقه النهارده. لا لا معلش موضوع اعتصام الاقباط في مسبيرو ده كان معطل حياه المسلمين والمسيحيين. عايز اعقب بعد اذن الله. طيب اعقب على ده. حاضر هتعقب دلوقتي يا احمد. واحد وجود خطا لا يعني الذهاب الى العداله المباشره. تمام. عداله الشوارع ممنوعه على الافراد وعلى الجماعات. تمام. واللي سبب كارثه امبابه العداله المباشره انه حد عرف ان الكنيسه فيها سيده محتجزه صح الكلام او لم يصح جمع الناس وراح ينفذ القانون بايده خطا وهذا خطا يتحمل تبعاته من ذهب سلفيين او غير سلفيين. ده واحد. اكمل بس الملاحظه دي لان ده مهم. المفروض انا السائل يعني في فرق كبير يا عصام بين انا جاي لك دورك يا عصام. في فرق كبير بين التنفيذ بالقانون والتنفيذ بالقوه. طبعا انا ادعو للتنفيذ بالقانون انه يمهل وينذر واذا لم يخرج ينفذ عليه القانون. طبعا. لانه في النهايه اتخاذ خطا مبرر لخطا معناه ان تتحول الدوله الى سلسله من الاخطاء المتواليه بعضها يبرر بعض. والبطء اللي بيعمل ده اسمه لا معلش لا لا البطء حاجه بقى معلش بس احنا بس دخلنا في موضوع فرعي. خلينا نتكلم في الحته دي. النقطه كانت معلش على الحته بس الاقباط او كده. لو حضرتك عايز تمنع الباب ان المواضيع دي تتكرر يبقى فكره الاعتصام تبقى مجرمه ومرفوضه في المجتمع كله. مش اعتصام لفئه تبقى مرفوضه ودول لازم يتخذ معاهم قوه ودول لا. مفيش المصريين كلهم زي بعض سواء بالظبط. فلا تجرم الاعتصام. لذلك الناس اللي بتعتصم في اي مكان باي حتى لو غرض صح هو بيفتح الباب والضوء الاخضر لاي حد تاني يعتصم. انا هدفي من هذه الحلقه وقعدت كنتوا الاثنين مع بعض ان انا عايز اخرج منها اني لا انكر على من سيذهب الى التحرير ولا انكر على من سيذهب الى المنصه ولكن انكر على الجميع ان يعتدوا على او تحدث مشاكل او تحصل او عربيات ديش تتحرق في ميدان التحرير. مش عايزين نوصل لكده. ده احنا ما عندناش مشكله ان احنا نعبر بشكل سياسي سليم. انا بناشد الناس نازله التحرير ان احنا مظاهرتنا سلميه ان احنا ما فيش صدام مع الجيش. يعني اللي انا طالب مطالب مشروعه وزي ما بدانا ثورتنا هنكملها بمطالبنا المشروعه بطريقه سلميه. نعم. انا بناشد يعني الناس انها ما تنزلش التحرير اصلا لان اليوم دوت اسمه يوم الغضب على الجيش فانت ما تشاركش في الموضوع. لا يوم الغضب على الجيش دي اضافه من عندك. لا هو يوم الغضب الغضب على مين؟ المستمع يعني ليه. لا دي اضافه من عندك. ما حدش قال كده. المستمع ليه تقدير. ثوره الغضب النظام دلوقتي هو حضرتك هو اللي عايز يسمي المسمى ده. هو كل يقول هنزل اعيد المجلس العسكري عايز يوصل الناس ضد المجلس العسكري. هو في تصور هو في اجنده بينفذها. بينفذ لمين؟ لحساب مين؟ انا مش عارف. احنا لسه بنقول اهو لسه بنقول. لا انكر لا انكر عليه ولا تنكر عليه. لا لا ولا لا لا معلش اسمح لي اسمح لي لا لا دي مزايد. ما ينفعش الفريقين يزايد على بعض. ارجوك التفرقه بين الجيش والمجلس دي نقطه اضافيه مهمه جدا يا استاذ احمد. نسمع يا استاذ احمد. التفرقه الله يخليك يا استاذ احمد. انت بتنافس اجندات التفرقه بين الجيش والمجلس. لا نرجع بقى للنقطه. بمعنى ايه يا استاذ احمد؟ مش بحملك مسؤوليه في لا يا فندم بس انا عايز افهم منك. الجيش مؤسسه عسكريه وظيفتها حمايه الحدود وبقاء هذه الدولة. تمام. المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو مجموعة القيادات. وفي يوم 11 فبراير صدر مرسوم من رئيس مخلوع بأن يتولى هؤلاء 45 مسؤولية إدارة البلاد سياسيا. تمام. هذا شيء وهذا شيء. لا اكتسبوا بقى شرعية ولم يكتسبوا. هو ده السؤال. اكتسبوا طبعا شرعية بس منين؟ من الثورة ومن الرئيس اللي داخلين في حاجة غير اللي بيتكلم فيها. تسقط شرعيته؟ لا أنا ما قلتش هطلع أسقط. يعني أنت ما أنت عمال تقول من التحرير. أما أنا بقول لك من التحرير يسمع لصوت التحرير. لا أنت لا تمثل صوت التحرير فقط. أنت بتقول أنت لا تمثل صوت التحرير فقط. أنا بقول الشعب نازل يوصل رسالة عن طريق التحرير. على فكرة إحنا سيبنا الدكتور. لا ما أنا سايب الدكتور بقى برضه يا أحمد. ولا الشعب في وضعك تنزل عند التحرير. يا نازل عن مكان لو سمحت. أنا ما بقاش معاك طالع نازل عشان نزايد على بعض. لا أنا بقصد دافع وطني وأنت ليك دافع وطني. أنا بقصد بس موضوعي في حاجة لها صلة. يعني في إذا مجموعة انا بنزل عيد المجلس العسكري. يا احنا اتفقنا. لا انت كلمه يوم جمعه الغضب على الجيش دي غلط. انا بتكلم على الجيش ما اتقالتش. انا غضبان يا انا غضبان. انا غضبان ان مفيش فاتح النت. يا ريت تخش على الصفحه. خش على كل خش على صفحه دلوقتي. لا احنا شغالين شغل صعب جدا. يعني لقيت حاجه على الجيش. لا لا ما عشان كده بقول له لا. طيب انا معاك ان فرصه اوضح لك الحوار ينتهي. اتفضل. حتى الغاضب على سياسات المجلس الاعلى للقوات المسلحه حقه يا سيدي. بس استنى من حقه مش حقه. ليس غضبا على الجيش. الفئه دي مهمه. احنا انا مش راضي اغسل في لازم لازم انا مش بايد اشخاص يا عم. انا مش بايد اشخاص. انت مش متهم يا فندم. انا مش بدافع. انا بوشرح وجهه نظر. لما نشك التعبير يا احمد فلان او فلان يسري بين الناس انه بقى فيه موقف سياسي للجيش. طب الجيش استاذ ممدوح كمؤسسه عسكريه ليها قاده. احنا عندنا دلوقتي كل واحد ليكم في الاستاذ ممدوح ليه دقيقه ونص وكل واحد فيكم ليه دقيقه. طيب حضرتك عايز تقول ايه في ختام هذا اللقاء قبل يوم الجمعه 27 مايو؟ ادعو الى قدر من البصيره والناس الذي تعمل على الذين يعملون على الارض يجب ان يكون لهم عقل محرك ينضج الامور باكثر من هذا. تقديري انه اعتبارات الطرفين فيها قدر كبير مما يستحق الاحترام. انا شخصيا ميال الى انه التحرز في التسميات والتحرز في السلوك على الارض. بمعنى انه يكون الباب مغلق تماما امام اي عنف. ان تكون هناك تفرقه واضحه بين تعبير الجيش وتعبير المجلس الاعلى للقوات المسلحه لان هذا شيء وهذا شيء اخر. التعامل مع الناس بميزان يزن الامور دون تطصيف كما حذرنا القران من ان نكون من الذين اذا كالوا على الناس يستوفون. اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كلوهم او وزنوهم يخسرون. نعوذ بالله من ذلك. نحسن الظن ببعضنا البعض وبالمجلس الاعلى للقوات المسلحه ونختار الفاظنا على هذا النحو حتى لا نقع في لعبه الاتهامات المتبادله. نعم بشكرك. شكرا استاذ عصام. حركه 6 ابريل بتؤكد ان هي ما اتكلمتش في موضوع مجلس رئاسي مدني. ده حقها. خلاص تمام. موضوع مجلس رئاسي مدني مين اللي بيطالب بيه تحديدا كده سريعا؟ في حوالي 15 قوه اتكلموا فيه يعني 15 حركه سياسيه. اخر كلمه ليك في هذا اللقاء. انا بلاش الناس تنزل للتحرير بس تنزل بطريقه سلميه وتدافع عن مطالبها المشروعه بطريقه سلميه. احنا ضد التصادم مع الجيش واحنا بننتقد بننتقد المجلس العسكري انتقاد سياسي. انها مش معنى ذلك ان احنا فيه هو في ازمه ثقه موجوده بسبب البطء في القرارات. انما مش معنى ذلك ان احنا اعداء للمجلس العسكري. بالعكس الجيش طول عمره وقلناها في التحرير مرارا وهنقولها تاني الجيش والشعب ايد واحده. بس لنا مطالب مشروعه. يا ريت الناس تنزل كلها ميدان التحرير تدافع عن مطالبنا. نعم انا شايف ان لا داعي لثوره ثانيه. الثوره نجحت والجيش حماها واحنا نازلين المنصه بندعم المجلس العسكري عشان الثوره دي ما تفشلش. لان لو حصل صدام بين الشعب والجيش الثوره فشلت وقتها دي هي تبقى الثوره المضاده. شعارك ايه يوم الجمعه؟ نعم للمجلس العسكري خلال الفتره الانتقاليه. طيب. لا للمجلس الرئاسي. ماشي كلنا قلنا نعم للمجلس العسكري. احنا شعار برضو. اتفضل. انا مش حاسس بالتغيير نازل تاني على التحرير. ماشي ده شعار الفيسبوك لكن بتكلم على شعار اللي هو عند المنصه. انت بتقول نعم للمجلس العسكري في حين هم لم يقولوا لا للمجلس العسكري. يا فندم المجلس الرئاسي في حد ذاته الديمقراطيه علمتنا ان المجلس الرئاسي في حد ذاته هو لا للمجلس العسكري. طيب. مش محتاج. انا بشكرك يا احمد. بشكر استاذ ممدوح الشيخ. بشكر استاذ عصام شريف. بشكر استاذ احمد فؤاد. بشكركم مشاهدينا واسفين طولنا عليكم. واحنا هننتظر معاكم كلنا نسمع الان من الدكتور سيد العربي في برنامجه المتع النفس المطمئنه. فكونوا معنا. القاكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيك شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرك.